قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري، العدد 37 بعنوان رجل الرمال، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. الضائعون. وأنا الذي لا أطيق الحر، طيلة حياتي أشعر أن هناك نارا داخلية تشتعل في أعماقي. هذه النار هي التي تمنحني طبع الثائر ضيق الصدر. كان الجو يتحسن ولا شك في هذا، الطقس يزداد برودة، لقد راحت الشمس تنحدر نحو الأفق في أجمل منظر غروب رأيته في حياتي، منظر لا يمكن وصفه أو الكلام عنه، ولن يقدر كل فناني الأرض على التعبير عنه. لو كان مزاجي رائقا لبكيت تأثرا. نظرت لساعتي، إنها 9 مساء. من حسن حظنا أننا بدأنا هذه التجربة في ساعة متأخرة، سوف يساعدنا الليل على البقاء أحياء وعلى ادخار الماء. لكن عندما اسودت السماء تماما ورصعتها النجوم، النجوم البكر كما خلقها الله، زحام مرعب من النجوم يجعلك تتساءل عن المعجزة التي تطير بها الطائرات من دون أن تصطدم بنجمة أو اثنتين. زحام لم تتصور قط أنه كان هناك طيلة الوقت وأنت لا تراه. عندما حدث ذلك وعندما نظرنا إلى الكثبان وأحواض الملح التي صارت سوداء كأنها عمالقة رابضة على بطونها بانتظار لحظة الفتك بنا، شعرنا برجفة عنيفة. يمكن لأي شيء أن يهاجمنا ونحن مكفوفون عاجزون عن الرؤية تماما. هل هذه القشعريرة بسبب البرد أم بسبب الرهبة؟ وفي صمت ووجل بدأت سيمونيتا تهشم قطعا من البسكويت وتناول كل منا كسرة. هذا هو العشاء، وهو عشاء يسهل الاستغناء عنه لأنه سيجعل معدتك تتوقع معاملة حسنة لن تحدث أبدا. ثم إنني قمت بصب قطرات من الماء في كوب بلاستيكي وقدمت لها، بعدها يشرب فاسيلي ثم أنا بحاجة إلى 5 لترات من الماء لأستعيد ما فقدت، لكن هذا مجرد حلم. من المفترض أن يجد المرء كهفا أو شجرة ليغفو عنده، هذا هو ما يحدث منذ بدء الخليقة، لكننا لا نملك مكانا ننام فيه سوى هذا وسط الرمال، كأنك تنام في وسط الشارع. هكذا جلسنا متلاصق الظهور وكل منا ينظر في اتجاه منع للمفاجأة. ربما يجوب الموت هذه الصحاري الآن حاملا عصاه مدثرا بعباءته السوداء، لن يبحث عنها كثيرا. الموت لا يضل الطريق أبدا، إنه أفضل من أي كشاف أثر لدى أي قبيلة هنا. ربما نراه وهو آتي بين الكثبان الرملية وربما لا. سوف يمر الموت بنا، يدور حولنا ليتفقد وجوهنا النائمة قبل أن يقرر أي واحد يختار. سوف، لكني أراه فعلا، لا مزاح هنا، إنني أراه يعبر تلك الرقعة على بعد 50 متر مني، حيث لا يوجد ضوء إلا ضوء النجوم. أراه يمشي الهوينة ووجهه، لا أرى وجهه، لكنه ينظر لنا في ثبات. وصرخت أنادي فسيلي ودعوت الله ألا يرى شيئا وأن يتهمني بالخرف والجنون، لكنه رأى الشخص ذاته، رأى الشيء ذاته. لم يكن هذا هو الموت، كان ما هو أكثر شناعة ورعبا. 2. مارثا. قالت لي مارثا: راقب ما أقوم به جيدا ولا تتكلم. لم أكن أنوي الكلام على كل حال، لقد أصابني خرس الأسماك، وإن ضايقني هذا الشعور الممض بأن هناك ما يزحف على مؤخرة عنقي. مددت يدي أكثر من مرة أتحسس هناك، لابد أنه نوع من الفوبيا، له اسم لاتيني مخيف ينتهي بلفظة فوبيا، لابد أنه نوع من الهستيريا. فأنا أعلم كما تعلم أنت أنه لا يمكن أن يصل العقرب إلى هناك. لم أرى عقارب كثيرة في حياتي، ولكني أذكر ما حكاه لي أبي عندما كان مجندا في السودان، وكيف لم يجد ذلك العقرب الوقح مكان أفضل يقيم فيه إلا براد الشاي. الفكرة ذاتها كانت تجمد الدم في عروقي، والآن يمرح هذا العقرب على المنضدة أمامي وعلى بعد 1 متر مني، وقد وقفت أمامه مارثا ممسكة بصندوق غريب الشكل، يمكن أن يذكرك بعلبة ثقب كبيرة، علبة مفتوحة مقلوبة توجهها نحوه. يبدو أن الشيطان شعر بذلك لأنه اتخذ وضعا هجوميا مرعبا. يواجه الفتاة وقد ثنى ذيله للأمام حتى صار زبانه فوق رأسه تماما. هنا أسقطت العلبة عليه وأغلقت الدرج، هكذا صار حبيسا تماما. لم ينتهي المرح بعد، لقد خرج الزبان من ثقب في قاع العلبة وراح يرتجف في جشع. هنا مدت مارثا إصبعين في خفة وأمسكت بالزبان ثم استأصلته بمبضع صغير في يدها. كنت أنا شاحبا كالورقة، أو هذا ما أعتقده، بينما التفتت لي وابتسمت في انتصار. هكذا، وضعت الزبان في أنبوب زجاجي صغير به محلول ملحي رائق. قالت لي وهي تعود لمقعدها: هل تريد أن تجرب مع عقرب آخر؟ نظرت لها وقلت في لا مبالاة إنني لا أجد الأمر مسليا. في بعض الليالي يقابل الرحالة 150 عقربا في ليلة واحدة. قالت لي: حاليا لم يعد استئصال الزبان ضروريا، أحيانا نكتفي بحلب العقرب وهذا يبقي حيا، أما هذا البائس فقد مات أو هو موشك على ذلك. رأت توتري كما هو واضح فقالت: عندما تعمل في مركز طبي قرب جالاجادي يجب عليك أن تعتاد هذه الأمور. قالت لي أشياء كثيرة، حكت لي أن هذا العقرب يبلغ طوله أحيانا 15 سنتيمتر، هذا شيء مرعب بالنسبة للعقرب لو فكرت في الأمر، وهي قادرة هذه العقارب بسهولة تامة على أن تلدغ ساقك فوق مستوى الحذاء، لهذا يصير الحذاء ذو العنق ضرورة للبقاء حيا هنا. قالت: هناك نوعان من العقارب، نوع سام كهذا والنوع الآخر ذو الذيل الرفيع غير سام، وأنا لم ألقى النوع الثاني في حياتي قط. أما النصيحة الأهم والتي أسمعها في كل مكان تقريبا هي أن عليك أن تنفض حذائك قبل أن تنتعله، هذا شيء يستحيل أن تتذكره، وفي كل مرة ألبس فيها الحذاء أدعو الله ألا تكون هذه هي المرة. نفس الشيء سمعته عن أفاعي كثيرة جدا، أرى في السينما رعاة البقر يقلبون حذاءهم قبل ارتدائه، لكن من الصعب أن تعتاد هذه العادة. ولم تكن العقارب جزءا من اهتمامات مارثا، كانت هي كل اهتمامات مارثا في المركز الطبي الذي تعمل فيه في الشمال، مهمتها أن تحلب العقارب أو تستخلص السم، من هذا السم تقوم المختبرات بعمل الترياق اللازم. الحق أنها كانت كائنا رائعا، أتكلم عن مارثا لا العقارب طبعا، وحتى هذه اللحظة لا أعرف إن كانت طبيبة أم فنية أم ممرضة. لقد جاءت إلى وحدة سفاري لبعض الوقت، وكانت تعتزم أن تعلمنا بعض أساليب التعامل مع العقارب قبل أن تعود إلى مكانها الغامض في الشمال. كانت فتاة من الأفريكانز، أي إنها نصف إفريقية نصف هولندية، سمراء فارعة الطول، لها عينان ساحرتان وطريقة جادة عملية طريفة، ولها أنامل طويلة رفيعة، واضح أنها خلقت لالتقاط العقرب. وأعتقد أنها ألقت حجارة كثيرة في ماء الوحدة الخامل الممل، أعتقد أنها في 30 من عمرها أو نحو ذلك. يقولون إنها قضت أكثر حياتها في منطقة تدعى ويدراي، لا أعرفها أين هي بالضبط، لكنها بالتأكيد تقع في بوتسوانا التي هي جارة جنوب أفريقيا من الشمال. تقول إنها كانت محطة لتربية الجمال فيما مضى. لا أعرف الكثير عن العقارب سوى أنها تلدغ وتقتل. صحيح أن هذه المعرفة جزء مهم من طب المناطق الحارة، لكني أعترف لم ألقى حالات كثيرة في حياتي، ربما كانت خبرتي بالثعابين أكثر. من الغريب أن تقابل إنسانا كرس حياته من أجل هذه الكائنات البشعة، لكن مارثا لحسن الحظ لم تتحول إلى عقرب. لقد رأيت علماء حشرات يتحولون إلى صراصير عملاقة، وعرفت هاويات قطط تحولنا إلى قطط آدمية. مرود الأسود في السيرك بما يذكرك بوقفته وتحفزه وصدره العريض وصوته العالي، لكن مارثا كانت مخلوقة رقيقة ساحرة، وأعتقد أن كل واحد في سفاري كان ينتظر في قلق لحظة رحيلها. لا شك أننا سنفقد شخصا عزيزا في تلك اللحظة. كانت تحكي لنا قصصا عجيبة، هناك حيث كنا نلتقي في كافيتيريا الوحدة تجلس وحدها وسط المجموعة وتحكي عن جالاجادي التي هي الاسم الأصلي لكالاهاري وحياتها الغريبة، وعن أوكافينجو النهر الوحيد هناك والذي يحيط به فردوس أرضي من الحياة البرية والنباتات. من لم يرى أوكافينجو لم يرى أفريقيا، ومن لم يرى أفريقيا لم يرى العالم. هكذا وجدت أنني من السعداء الحظ الذين لم يروا العالم بعد برغم كل ما رأيت. كنت أرى برنامجا ممتعا اسمه أوكافينجو على إحدى القنوات الثقافية، لعلها قناة الجغرافية القومية أو ديسكفري، ولم يخطر ببالي قط أنني قريب منه لهذا الحد. قالت لي وهي تنظر لساعتها التي تظهر تاريخ اليوم: سوف أعود إلى ودراي، صحيح أنني أفارق إخوة لي، لكني برغم هذا أعرف أنني عائدة إلى أجمل بقاع الأرض. ثم التمعت في عينيها نظرة باكرة: ماذا لو قمت بسياحة سريعة أنت وذلك الروسي؟ قلت لي ما اسمه؟ قلت سيماكوف، فاسيلي سيماكوف. قالت: نعم، وخطيبته الإيطالية. ماذا لو رتبتم إجازة لمدة 3 أيام؟ سوف أريكم أهم معالم المنطقة، إنها أيام لا تنسى، أعدكم بهذا. يمتلئ جنوب أفريقيا بالمتحمسين الذين يصرون على أن بلادهم أجمل بلاد الأرض، ولا أصدق هذا على طول الخط، لكني قررت أن أجرب. أنا بحاجة إلى بعض التجديد والاسترخاء بعدما مر بي في دور الملاريا إياه. لكن هل يوافق المدير على الاستغناء عن 3 أطباء مرة واحدة لثلاثة أيام كاملة؟ بصراحة لم يعترض الرجل كثيرا، وقد أثار هذا ذهولي. بما أنها كانت رحلة لعينة بحق، فإن لي أن أفترض أن الرجل كان مجرد أداة لتنفيذ خطة الأقدار. لقد وجد نفسه يوافق، والسبب هو أن الرحلة يجب أن تتم بشكل أو بآخر. لابد أنه نظر لي في ذهول وأنا أبتعد، ولابد أنه قال لنفسه: ماذا دهاني لأوافق بهذه السهولة؟ الحقيقة أنك لم توافق يا سيدي المدير، لقد جعلتك قوة أكبر مني ومنك توافق. وهكذا لا أعرف كيف تم الأمر وبهذه السرعة. ها نحن أولاء على متن طائرة ذات محرك واحد تحلق فوق سماء جنوب أفريقيا. أخذنا هذه الطائرة من أبينغتون التي هي تقريبا عاصمة كالهاري. طائرة يقودها طيار هولندي مكتنز أحمر الوجه يدعى فولفمان. طيار أجرى فعلا كالذين تراهم في القصص المصورة. يرتدي سترة جلدية ويقض فراء تحيط بعنقه، وهناك سيجار أبدي في فمه. وكانت هذه هي البداية. 3. الرحلة. لماذا تلف المحرك؟ لابد أنه تلف لذات الأسباب التي جعلت المدير يوافق. على كل حال شعرت بأن شيئا كهذا حادث لا محالة وتوقعته. السبب أنني كنت في غاية الطرب والسرور. هدير المحركات يصم الآذان، والطائرة نفسها بدائية من الطراز الذي لن أندهش لو توقف في منتصف السماء ونزلنا ندفعه. بدائية تحمل بصمات الأستامورسي والشحم وصبي الميكانيكي الذي ينام تحتها. لكن الطيار لا يبدو قلقا، لا أحد يبدو قلقا. وقد قلت لنفسي من المستحيل أن تكون الرحلة خطرة لهذا الحد، وبرغم هذا ظل الطيار حيا حتى هذه السن، ما لم يكن هناك طيار جديد في كل رحلة بعد وفاة السابق. نحن جالسون في مقاعدنا نطل من النوافذ، وقد سددنا آذاننا لنتقي الهدير على عكس الطيار الوغد الذي يضع الخوذة. لم نكن في حاجة إلى الكلام. على كل حال هذه هي كالهاري رائعة الجمال. أرى الكثبان الرملية الحمر المميزة له، إنه عالم لا يوصف من الجمال. ولقد عرفت من مارثا من قبل أن صور كالهاري تحير أي مصور يراها، فهو يفترض أن هناك خللا ما في اللون. مستحيل أن تكون هذه الألوان طبيعية، هكذا يقوم بتصحيح الألوان لدى الطباعة. السماء زرقاء كالحبر تقريبا، والكثبان حمراء اللون، بينها ممرات بيض كالثلج، النباتات خضراء، خضراء بالمعنى الحرفي للفظة أخضر. إن لون الكثبان الأحمر يرجع لوجود أكسيد الحديد بكثرة، بينها ممرات أو شوارع ذات لون أبيض ناصع، يقال إن السبب هو أن أكسيد الحديد زال منها. هذا يقتل الشعرية لكنه يفسر الأمر على الأقل. إن كالهاري أخبرتني مارثا ليست صحراء بالمعنى الدقيق للكلمة، أو هي أغرب صحراء يمكن تخيلها. لو كانت هناك صحراء بها أنهار وغابات وسفانة وحيوانات برية ثرية فهي هذه الصحراء. لكن وصف الصحراء يصير دقيقا كلما اتجهنا للجنوب نحو جنوب أفريقيا. تعبر حدود بوتسوانا فترى الصحراء القاسية التي صرنا نحلق فوقها الآن. هنا موطن أكثر أقاليم الأرض جفافا. باختصار كالهاري تبدأ في الشمال على شكل جنة أرضية، أنهار وخضرة وأزهار، حيوانات برية، ثم تتجه إلى الجنوب فتتحول تدريجيا إلى صحراء حقيقية كالتي تراها في الكوابيس. هذه الصحراء هي ما نراه الآن. لا توجد حدود معروفة لكالهاري، لم يتفق الناس بعد على حدود لها. إنها تشمل 3 بلدان ولا تعرف أبدا متى تنتهي ومتى تبدأ، وفي رأي الكثيرين إنها ممتدة حتى خط الاستواء. قالت لي مارثا قبل الرحلة: سوف نحلق فوق محمية وسط كالهاري، إنها ثانية أكبر محميات في العالم. هناك أسود وضباع وميركات وظباء، سترى كم أن هذه البلاد ثرية. ونظرت من طرف عيني إلى الروسية وخطيبته فوجدتها تريح رأسها على كتفي. لا شعوريا تعانق كفاهما، إنهما هنا يريان هذا الجمال حقيقة. هذه من اللحظات النادرة التي تزيح فيها الطبيعة النقاب عن سرها الأعظم الذي تخفيه عنك. إنه الحب، إنه اللحن الذي يعزفه صوتان أحدهما خشن والآخر رقيق. كل الحياة ثنائيات متناسقة، الليل والظلام، البحر والسماء، حتى الوجود والعدم. وشعرت بغصة في حلقي، لي نصف آخر لكنه على بعد آلاف الأميال هناك على ساحل إفريقيا الغربي. ربما كانت برنادت ستفعل الشيء ذاته لو كانت جواري. بالطبع هناك مارثا، لكنك لم تعانق يد فتاة لا تعرف عنها أي شيء ولا تحمل لها عاطفة سوى الاحترام لمجرد أن المنظر الذي تراه يحرك المشاعر. هكذا ألقيت في فمي بقطعة من اللادن الذي له مذاق النعناع، وقذفت المارثا بقطعة أخرى فالتهمتها شاكرة وتنهدت. لابد أنها تفكر في الشيء ذاته، لن تقع في حبي لمجرد أنني رجل وأنني موجود في هذه اللحظة. ونظرت إلى ظهر فولدمان البدين الذي يبدو كأنه ظهر فرس نهر، نظرت له في حسد. هذا رجل لا يمكن أن يحمل أي مشاعر، وعلى الأرجح لا تعتمل في قلبه أي عواطف سوى الحب الشديد لمالنا الذي سيحصل عليه بعد الرحلة. هنا بدأ أنه تعجل الحسابات، المحرك يصدر صوتا. في البدء قلت لنفسي أنني هستيري مخبول، وصرني هذا التفسير. كل إنسان يركب طائرة يتظاهر بالذكاء وبأنه يرى ما فات الطاقم كله. في إحدى حلقات منطقة الشفقة، المسلسل الأمريكي المخيف الشهير، ملأ رجل عصابي الطائرة رعبا لأنه يرى كائنا بشعا على جناح الطائرة. لكن لا تقلق يا علاء، اتضح في النهاية أنه على حق. الصوت يتعالى يتعالى وأخرق تلك النغمة الرتيبة التي اعتدتها. ونظرت إلى الأمام حيث المروحة، فوجدت أن الكارثة واقعة لا محالة، إنها لا تدور بانتظار. نهضت من مقعدي وانحنيت على الهولندي البدين، وأدركت على الفور من حركته السريعة وتوتره والعرق الذي يغمر جبينه أن شيئا ليس على ما يرام. سألت عما هنالك فقال عد واجلس. قلت ولكن، قال عد واجلس، هناك مشكلة في المحرك. عدت المقعدي شاحب الوجه، فسألتني مارثا عما هنالك فقلت بلا مبالاة لا شيء، لكني أدركت أن هناك كل شيء. وجلست جوار النافذة أرمق كثبان الرمال الحمر في رعب. لا تقلق يا صاحبي، فعما قريب جدا سوف تدفن في هذه الكثبان أو تمشي فوقها. سوف تنتقل من حلم الطيران الشامخ حيث تحلق بين السحاب وترى كل شيء من علي وتسيطر على مصيرك، إلى كابوس المشي في الصحراء. أنت تعبر الأبعاد والآباد في دقائق، لكنك سوف تمشي أياما لتتحرك بضعة كيلومترات، هذا لو بقيت حيا. أدركت أن الأمور تسوء عندما راح الطيار يتكلم في جهاز اللاسلكي، وسمعت الكلمة المخيفة التي عرفتها من الأفلام الأمريكية، مايدي مايدي. فيما مضى كنت أحسبها معناها يوم مايو، ثم عرفت أنها تحريف أمريكي لللفظة ساعدوني الفرنسية. نظرت للآخرين فوجدت العاشقين غارقين في أحلام الغد السعيد، ومارثا لا تبدي أي علامة على أنها تلاحظ ما يحدث. سأواجه هذه اللحظات القاسية وحدي، فقط لتكن سريعة، لتكن سريعة يا إلهي. وتلوت الشهادتين وأنا أرى أننا ننحدر إلى أسفل، زاوية حادة جدا تصلح للمقاتلات المنقضة مع اهتزازات محببة في المقعد، كأنك تركب خلاط خرسانة لطائرة. ثم أفاقت سيمونيتا من حلمها الرومانسي لتطلق صرخة حادة رفيعة طويلة، الصرخة التي أطفت للكارثة طبعها الرسمي. في مصر في الأحياء الشعبية تذهب النسوة للمجاملة عندما يموت جار لهن، فأطلقنا الصراخ الحياني وهن ما زلنا في الشارع. تعتبر إهانة للمتوفي ألا تنطلق بعض الصرخات الحارة من حناجرهن، وإلا فالمتوفي قد مات فطيس بلا صرخة واحدة يا حبة عيني. يبدو أن سيمونيتا قررت أنه من الحرام أن نموت فطيس. هكذا راحت تصرخ وتصرخ، والأرض تقترب وتقترب. الطيار الهولندي يقوم بعدد لا بأس به من الحركات الهستيرية، يجذب أشياء ويحرك أشياء. الفتاة تصرخ، الأرض تقترب، مرحبا بكم يا سادة في كالاهاري. 4. المأزق. ها أنت ذا عاجز تماما في يد قوى الفيزياء، قوى قصور ذاتي وعزم قص وطرد مركزي وعجلة جاذبية، كل الأشياء التي كنت تدرسها في المدرسة لتسكبها على ورقة الامتحان وتنساها، الآن هي تتحكم فيك تحكما كاملا، وأنت دمية بلا وزن. تدرك أن مقدمة الطائرة تنغرس في الكثبان الرملية، وأن الطائرة تزحف فوق الرمال زحفا. يصطدم أنفك، دمية، يلتوي جسدك، دمية، ثم توقف كل شيء، وقد استمر عدة قرون. تريح رأسك إلى المقعد الذي أمامك وتغمض عينيك بضع دقائق، لعلها ساعات. كل شيء يقول إنك لم تمت، وإن الطائرة استقرت على الأرض. دمية، ترفع رأسك لترى الآخرين فتدرك أنهم تحولوا إلى عجين لكنهم ما زالوا أحياء. تنهض مترنحا إلى قمرة القيادة، وهي ليست قمرة بالمعنى الحرفي للكلمة، إنها مكان في مقدمة الطائرة وكفى. هناك يجلس الطائر الأحمق فولفي، ربما هو ليس أحمق لكنه تعس الحظ. إنه ينظر لك والسيجار بين شفتيه ويقول: الجميع بخير؟ جميل. تدرك أنه ينزف من أنفه وأن فخذه في وضع غير طبيعي. جميل، هذا ما كان ينقصنا. سألته: هل أنت بخير؟ يتحسس بطنه ثم يقول وهو يلهث: لا أعرف، ربما كان هناك نزف داخلي أو لا، لكن من المؤكد أن فخذي تهشمت. تتجه إليه لتفحصه وسط هذه الفوضى. لقد ارتفع الرمل ليغطي النافذة الأمامية تماما، لكنه لم يهشمها، وهذا غريب. معنى هذا أن منخر الطائرة على الأقل قد استقر تحت الرمال. يقول وهي: إن هل ترى هذه الخزانة أيها الشاب؟ إن فيها ترياقي الخاص، إن جرعة من الويسكي سوف تزيل هذا الألم. أقول له وأنا أتفحص فخذه: انسى هذه القاذورات الآن، لا داعي لأن تتلف كبدك كذلك. قال ويتلوى ألما: أي يا لك من خنزير، لم أعرف أنك وحشي سادي لهذا الحد. أقول له: وها قد عرفت، والآن دعني أكمل عملي ثم أبحث عن شيء يصلح. من العسير أن تجد جبيرة عندما تبحث عن واحدة، لكني كنت سعيد الحظ فعلا، لأن هناك رافعة مثبتة للجدار، هذه تصلح جبيرة للفخذ مع استخدام قميص الرجل لتدعيمه. عمل بدائي جدا، لكن هل لديك حل أفضل من هذا؟ قلت له أنا أحكم ربط القميص. هل جهاز اللاسلكي يعمل؟ طبعا لا، هذه الأجهزة لا تتلف إلا عندما تحتاج لها فعلا. الهاتف الجوال يظل في أفضل حالاته عندما تتصل الفتاة بخاطبها لتعرف نوع الأطعمة التي يفضلها وأغنية عمرو دياب الأثيرة عنده، بينما يتلف عندما يحاصرها 7 مجرمين يلوحون بالسيوف. عدت أسأله: ما المصير؟ قال ويضغط على السيجار: لا شيء، هذا سيناريو ضياع الطائرة المعروف، سوف يبحثون عنا عندما لا نصل حتى المساء. أعتقد أن أي طائرة منخفضة سترانا، ولكن ماذا إذا كنا مدفونين بالكامل؟ أثارت هذه الفكرة رعبي. مددت يدي إلى مقبض الباب المجاور له وحاولت فتحه، لكنه لم يستجب، إنها الرمال خلفه بالتأكيد. هكذا غادرت قمرة القيادة إلى حيث كنا جالسين. نظرت من النوافذ فرأيت الكثبان الرملية. معنى هذا أننا لسنا مدفونين بالكامل والحمد لله. يا لي من أحمق، طبعا لسنا مدفونين، وإلا فمن أين يأتي هذا الضوء؟ لابد أنني أصبت بارتجاج مخي جعلني أشد غباء من مستنقع. وجربت بابا آخر، كان يستجيب نوعا، لكن الرمال خلفه كانت تجعل الأمر عسيرا. هكذا طلبت عون فسيلي ورحت أزيح الرمال جانبا باستعمال رفش مرتجل هو أصابعي. ركعت على ركبتي ورحت أزيح الرمال، بينما واصل هو دفع الباب ليتيح لي حرية حركة أكثر. الباب ينفتح ببطء، هيا استمر. الباب ينفتح أكثر. في النهاية وجدت أنني أثب خارج الطائرة فوق الكثبان، ما زالت ساقاي سليمتين. إذن ابتعدت عدة خطوات ثم استدرت لأفهم الموقف. حقا كانت الطائرة مغروسة في الرمال بأنفها، يبدو أنها زحفت كثيرا لأنها رسمت نفقا من خلفها. من حسن حظنا أن الاحتكاك لم يجعلها تشتعل، هذه الأمور تحدث دائما في السينما. الرمال لا ترتفع حول باقي الجسم أكثر من اللازم، يمكن القول إننا نجونا فعلا. ثم وجدت أنني أتعجل للاستنتاجات، الكثبان في كل مكان من حولي، لا إنسان ولا حيوان ولا نبات، رمال في الجهات 6 أو 4 منعا للمبالغة، حرارة شديدة وجفاف لا يصدق، كأنني أقف عند فوهة سشوار عملاق. لو لم يكن معنا قصاص أثر أو واحد من قبائل البوشمان، لا أمكن القول إننا ضعنا وإننا لم ننجو بعد. إنه لمأزق، لكني أكره أن أصفه كذلك بعد 10 دقائق من حدوثه. دع التزاكي لوقته المناسب يا أخ علاء، يجب أن نستنفذ كل السبل أولا وأن نتأكد من أنهم لن يبحثوا عنا، أو سوف يبحثون عنا لكنهم لن يجدونا. ورأيت الخطيبين يخرجان من الطائرة ويشقان الطريق نحوي، وسألني فاسيلي سؤالا سخيفا على غرار: ها زي الحال؟ فأجبت إجابة أسخف على غرار: زفت. قالت الفتاة في حماس: سوف يجدوننا بسرعة، إن قلبي يخبرني بذلك. كنت مدينا لهذين بالكثير، بشكل ما أنقذ حياتي عندما كنت مصابا بالملاريا. إنهما صديقان حقيقيان، لكني شعرت في هذه اللحظة بأنني لا أحتمل وجودهما. لقد اتضح الأمر واكتملت كل الاستنتاجات، فما دور السخافات على غرار نجونا بمعجزة إلى آخره؟ الموقف واضح ولا يحتاج لأي تفسيرات. راح كل من يحمل جهاز هاتف جوال يجربه. طبعا لندرك بعد قليل أن الشبكة لم تصل لهذا الموضع من كالهاري. الهاتف يفتش في لهفة عن الشبكة، وهذا يعني أن الشحن الكهربائي سينتهي عما قريب. قلت لهما وأنا أركل للرمال: سوف نعود للطائرة وننتظر، لا أرى حلا آخر. سألني: هل المؤن تكفي؟ قلت: لا أعرف، لم نتهيأ إلا لرحلة مدتها بضعة ساعات. تكفي أو لا تكفي، هذا يتوقف على الفترة التي سنمضيها هنا. وعلى كل حال أرى أن لا نتذوق أي شيء من الطعام اليوم، فلنحرق ما في أكبادنا من شحوم أولا. قال: والطيار؟ قلت: لو كان مصابا بنزف داخلي فنحن في مأزق مخيف، لكني لا أرجح ذلك. قال: ومارثا؟ هنا تذكرت، لقد كنا أربعة مع الطيار، نسيت كل شيء عن الفتاة هاوية العقارب. ومن الغريب أنني لم ألقي نظرة واحدة نحو مقعدها، هذا عجيب. هكذا رحنا نركض عائدين إلى الطائرة، وبالطبع لم نجد لها أثر. 5. البحث. فيما بعد عرفت أنهم انتظرون طويلا في أبينغتون. عرف جورج ماويكي عمل الاتصالات الأفريقي في المطار الصغير أن الطائرة سقطت على الأرجح. هكذا تسقط الطائرات، ينقطع الاتصال فجأة ثم لا تعود الطائرة أبدا، ناهيك عن أن آخر رسالة تلقاها هي مايدي، الرسالة السوداء المرعبة. في غرفته الضيقة كريهة الرائحة يجلس أمام جهاز الراديو، ينظر شارد الذهن إلى الدخان المتصاعد من قدح الشاي، البخار يصنع غشاوة على عويناته. يكرر مرارا لا حصر لها بلغة الأفريكانز: فولفي أجبني. لا يوجد شيء رسمي هنا، لذا يستعمل أسلوب الخطاب العادي: لا جدوى، الليل يقترب ولا جدوى. بدأ الطيارون ومعظمهم هولنديون يجتمعون في الغرفة، وامتلأ الجو بدخان التبغ. راحت الاحتمالات تتوالى. في 6 مساء اتصل بوحدة سفاري ليسأل عن الفريق: هل اتصل واحد منهم بكم؟ لا أحد، إذن نحن نعتبر الطائرة مفقودة. لابد أن الهلع عم وحدة سفاري، لكن من كان في يده التصرف هو الطيران أو هؤلاء الطيارون الهولنديون الذي يهمهم أن يجدوا زميلهم فولفي. قال أحدهم: كانوا أربعة، 3 أطباء من سفاري وفتاة من مركز طبي في ويدراي، ليست معهم مؤن. جلس الطيار الهولندي الأشقر فان ثورن الذي يبدو كأبطال السينما بذقنه المربعة وكتفيه العريضتين جوار ماويكي وفرد الخارطة التي تظهر الصحراء أمامه. يسأله: متى انقطع الاتصال وسمعت الاستغاثة؟ يرد ماويكي: في تمام 4:15. جرت حسابات معقدة لاتجاه الطائرة وسرعتها، ومن حين لآخر يتدخل أحدهم مصححا في عصبية: لابد أن الأمر استغرق نصف ساعة. ومن حين لآخر يفتح الإفريقي اللاسلكي ليكرر نداء فولفي. عندما انتهت الحسابات أشار فان ثورن إلى بقعة من الخارطة مستعملا سيجاره الغليظ كمؤشر وقال: هم اختفوا في هذه الرقعة قرب حدود بوتسوانا. قال آخر: لو اتجهوا للشمال الغربي لبلغوا تشابونغ، لكن من أين لهم أن يعرفوا؟ منطقة قدور الملح مشهورة بأن الناس يضلون الطريق فيها، أحيانا يموتون وهم على بعد أمطار من معسكراتهم. هناك تتشابه معالم الصحراء، هناك الرعب وفقدان التفكير المنطقي والتخبط. كل شيء يبدو أسهل عندما تبصره من أعلى، تبدو الأمور واضحة تماما، ربما لهذا تعرف الطيور الحقيقة وتقترب من حل اللغز. لابد أنك لو نظرت من أعلى إلى ثيزيوس وهو يمشي في متاهة المونيتور لحسبته أحمق أو معتوها. هنا قال أحد الرجال بلا مناسبة: فولفي مدين لي بالمال، لقد غلبته في الكونكان أول من أمس. قال آخر: حتى لو وجدته فهو لا يدفع الديون أبدا. كان هذا أسخف شيء يمكن أن يقال في مناسبة كهذه، لكن هؤلاء القوم لم يكونوا يبالون باللياقة، فحياتهم خشنة حقا. من الغريب أن هذا بدا مطمئنا بالنسبة للرجال، على الأقل هذا حافز جيد كي يبحث عن فولفي ويجده. فيما بعد عرفت أن الرجال قرروا القيام بالتحليق فوق المنطقة. صاح ماويكي في غيظ مجنون: أنتم مجموعة من المخابيل، إن الليل دان ولن يعود أحدكم. قالها ويضرب المنضدة بيده. قالها وهو يقف في الخارج ينظر للرجال وهم يثبون في طائراتهم. قالها ويرى ضوء الكشافات الساطع يعمي العيون. قالها وهو يرى 3 طائرات تنطلق في الممر وهديرها يصم الأذان. قالها وقد خلى الأفق من الوحوش الذاهبة إلى حيث لا رجعة. مجانين، أنتم أسفل عينة من الحمقى على ظهر الأرض. ثم بصق على الأرض واطمأن أن أحدا لا يسمعه وقال: أنتم جديرون بأن تكونوا من البيض. البوير عاد إلى داخل الغرفة الضيقة وصب لنفسه بعض الشاي من الترمس العملاق الذي أعده عصرا، وجلس أمام جهاز اللاسلكي. هذه المرة هناك ثلاث طائرات أخرى. هنا دخل فان ثورن الغرفة. لم يكن من الرجال الذين حلقوا بطائراتهم، وهذا غريب، في العادة لا يترك هذا الطيار الهولندي فرصة للتضحية بحياته. جلس فان ثورن جواره على المنضدة وصب لنفسه بعض الشاي، ثم عاد يتفحص الخريطة. منطقة قدور الملح قرب تشابونغ، لم يجدوا مكانا أفضل. قال: لو كان بوسعنا أن نختار المكان الذي نسقط فيه بالطائرة لصارت الحياة جميلة جدا. فضحك فان ثورن على هذه الملحوظة، ثم عاد إلى التعبير الجاد المرسوم على وجهه الصلب وقال: أنا لا أمزح، هذا المكان بالذات. هل تذكر ما حكاه هنريك فان راين؟ قطب الأفريقي جبينه وبدأ أنه يحاول أن يتذكر، ثم بدت الخطورة على ملامحه وقال: هل تعني؟ قال: نعم. قال مويكي: هذه مجرد خرافات عجائز، جدتي تحكي قصصا أفضل. قال فان ثورن: ليس عندما يحكيها فان راين، سكوتي البوشمان. ثم أطفأ السيجار في قدح الشاي وكرر في ضيق: لم يجدوا مكانا أفضل. 6. قدور الملح. لم نجد مارثا في الطائرة، كيف ومدى؟ بحثنا تحت المقاعد وأشياء مضحكة مماثلة، لكنها كانت قد تبخرت فعلا. على قدر علمي أنا أول من فتح الباب، فكيف استطاعت أن تغادر الطائرة؟ أعتقد أننا لم نرها منذ عدنا لوعينا. لو كانت قد خرجت في تلك اللحظات القصيرة، فلماذا لا نرى الباب مفتوحا؟ استدرت إلى الطيار فولفي الجالس في القمرة يندب حظه وصحت: هل هناك أبواب سرية هنا؟ مخرج طوارئ كالذي يوجد في الدبابات؟ قال وهو يمضغ سيجاره: لم أقد دبابة من قبل أيها الشاب، لكن دعني أؤكد لك أنه لا توجد أبواب هنا. ماذا حدث وكيف؟ هل كانت مارثا شبحا أم حلما جماعيا؟ اضطررت أن أسأل الطيار غير مبالي بصورتي كأبلة: هل رأيتها معنا؟ فتاة سمراء نحيلة. قال في ضيق: من تظن استأجر هذه الطائرة أيها الشاب؟ كان كل تعاملي معها، من الواضح أنها تعرف كالي هاري. قلت: بالتأكيد تعرفها، هل لديك فكرة عن المكان الذي اختفت فيه؟ قال: لا أعرف أيها الشاب، كان يحتضن زوجته، لا أعرف كيف حصل عليها. ثم عرفت أنه فاسيلي الذي رق للرجل، يبدو أنه يكره أن يموت من دون أن يكون مخمورا. وعلى الرمال الحمراء جلسنا نتناقش عما يجب عمله. في الواقع لم تكن هناك أفكار على الإطلاق، فقط نتبادل النظرات. فجأة صحت سيمونيتا وهي تشير إلى ما وراء كتفي: انظر ما ألطفه. نظرت إلى الخلف لأرى على بعد 50 مترا منظرا بالغ اللطف فعلا، كأنه كلب نحيل لعوب يقف على ساقيه الخلفيتين. لا يفعل ذلك مؤقتا كأي كلب، بل يبدو أن هذا وضعه الدائم الذي يروق له. كان يرمقنا بعينين شقيتين فضوليتين، كأنه متطفل يريد معرفة من نحن وماذا نفعل هنا. ثم كأنه وجد أننا أتفه من أن يضيع وقته معنا، راح يمشي على قائمتيه، ومن خلفه رأيت عشيرة كاملة تشبهه، كلهم يمشون مثله. هنا تذكرت أين رأيته، إنه تيمون بطل فيلم الملك الأسد اللطيف الحشري الثرثار، هذا هو. وإذن هذا هو حيوان الميركات الشهير. لم أعرف أنه يقطن كالهاري من قبل، كنت أحسبه في الهند. قال فاسيلي: هذا هو الميركات، إنه رمز كالهاري، لقد حكت لي مارثا عنه. مارثا من جديد تعرف كل شيء، ومن دونها نحن ضائعون. أعتقد أنها قادرة على العودة بنا إلى سفاري مشيا لو أرادت. الطيار البديل يعرف الكثير، لكنه طاقة معطلة. راحت الحيوانات الظريفة تتواثب مبتعدة، لا أعني أنها تتواثب كالكنغر، لكنها تمشي كرجل يعاني بعد العصر مع هذه الكثبان. هنا صحت سيمونيتا في انبهار وقد تذكرت شيئا مهما. لحظة، الميركات ليس حيوانا مدربا على تحمل الظمأ، لابد له من أشجار ومصدر ماء، لا تترك هذه الحيوانات تبتعد. جميل، إذن أنا الغبي الوحيد هنا، كل إنسان يعرف ما ينبغي عمله بدقة. على إن هذه الحيوانات توارت في مكان مرتفع من الكثبان، هكذا ركضنا لنلحق بها فلم نجد لها أثرا. هذه الصحراء تذيب الناس والحيوانات أو هي أروع مكان لخلق الأوهام عرفته في حياتي. قالت سيمونيتا: لا تخف، أنت لست واهما، كلنا رأينا هذه الحيوانات، لكن الكثبان كثيرة، من المستحيل أن تجد ما تبحث عنه في كالاهاري. ثم رفعت رأسها للسماء وقد اتخذت طابعا حاسما وقالت: أعتقد أن علينا أن نمشي في ذات الاتجاه. صحت في رعب؟ آه، هذه هي البداية، وطبعا لن نستطيع العودة للطائرة أبدا. شكرا، لقد رأيت ما يكفي من الأفلام في حياتي. قال فاسيلي: بالعكس، إن الشمس تدنو من الغرب، هذا هو الاتجاه الذي يجب أن نبقيه على يسارنا، طالما نحن نعرف الغرب فسوف نتمكن من العودة. ثم قال بلهجة فيها تحدي واضح: يمكنك أن تبقى هنا مع الطيار وسوف نعود خلال ساعة. لكني بالتأكيد لم أكن راغبا في البقاء هنا بلا حراك مع طيار ثمل جريح، على الأقل يمكن للحركة أن تعطينا أملا، نحن ثلاثة وكلام عن الشمس الغاربة منطقي، فقط لو تجد علامة واحدة، علامة واحدة تذكرك بالطريق. في كل لحظة تشعر أن هذا الكثيب مميز الشكل وأنك ستعرفه عندما تمر به ثانية، ثم لا تلبث بعد دقيقة أن تكتشف أن هناك العشرات منه لا معالم على الإطلاق. أما الأسوأ فهي تلك المنخفضات الشاسعة التي يكسوها الملح. قالت لنا مارثا أن كالاهاري معناها قدور الملح، والسبب هو تلك الظاهرة الجيولوجية التي توشك أن تتفرد بها. فيما بعد قرأت أن كالاهاري معناها الظمأ الأعظم. بصراحة لست متأكدا من أي المعلومتين أدق، لكني أثق بمارثا. مارثا، أين أنت؟ لو ظهرت الآن لطلبت يدك للزواج. لست ملائكية مثل برناديت، ولست غزالا إفريقيا خرج من الدغل مثل أنوابة، لكنك على الأقل تعرفين كل شيء. كان بوسعك أن تحفظي حياتنا لو كنت موجودة. وقبل أن نذهب قلت للطيار: هل أنت واثق من أنك قادر على العناية بنفسك؟ كان رأسه قد امتلأ بالكحول الآن ودخل مرحلة أنا جدع، لذا بدا له أنه قادر على العناية بأمة من المشلولين. قال لي وهو يعبث في شيء في تابلو الطائرة: لا تقلق أيها الشاب، فولفي العجوز جريح لكنه لم يمت. وسمعت صوت كليك كلاك شك المميز فنظرت، كان يعالج ترباس مسدس، أعتقد أنه ألماني الصنع، هكذا جعله معدا للإطلاق، ودس في حزامه وبدا راضيا. قال: دع واحدا من هؤلاء الأوغاد يحاول شيئا ولسوف يجد مخه على كفيه. جميل هذا الحماس، لكن من هم الأوغاد؟ أتمنى لو قابلت وغدا واحدا، فهذا يمنحنا الكثير من الأمل. مشكلة الحياة أنك لا تقابل أوغادا عندما تريد بعضهم. قمنا بتقسيم المؤن على أساس الثلث له، أعني بالمؤن بعض الماء وبعض البسكويت، وهو جريح ونحن سنمشي في الصحراء، لذا بدا لي أن هذا أكثر الحلول عدلا. قال له فاسيلي وهو لا يخفي قلقه: سوف نعود سريعا، لو لم نجد شيئا سنعود، لا بد من المحاولة كما تعرف. كان الرجل يلهث وبدا راغبا في النوم، فهز رأسه بما معناه: ليكن ليكن، اذهبوا للجحيم ولا تضايقوني، وهو ما كان فعلا. 7. اختفاء. مشينا فوق الرمال الساخنة لدقائق نقفو أثر ذلك المركات. هبطنا في أحد قدور الملح تلك ومشينا على الأرض الخشنة المغطاة بالبلورات. أعرف أن الوحوش ترتاد هذه الأماكن بكثرة لتلعق الملح، لكن لا يوجد شيء حاليا. هل تذكرين الاتجاه يا سيمونيتا؟ أنا أشعر أننا أخطأنا، لكن الشمس الغاربة على اليسار، لا شك في أننا في اتجاه صحيح. قال فاسيلي ويلهث: هل تعرفون أي أغنية؟ هذا الصمت يقتلني. قلت في غيظ: لماذا لا تخرس؟ من الأجدر الاحتفاظ بلعابك بدلا من تبديده في هذا الكلام الفارغ. لكن صوت سيمونيتا تعالى فعلا، كانت تغني مقطعا من أغنية شعبية إيطالية ما بصوت جميل جدا، واستمرت تغني حتى تحشرج صوتها فسكتت. هنا ارتفعت عقيرة الروسي ينشد كالانكا، اللحن الروسي الشهير، راح ينشده بحماس وواصل المشي واضرب الرمال بقدميه. أخيرا انتهت ذخيرته من الصوت واللعاب فخرس كما تمنيت. هنا رفعت عقيرتي وبدأت أغني: يا عزيز عيني وأنا نفسي أروح بلدي. هذا المشهد مألوف، متى رأيته؟ نعم، المريض الإنجليزي في الفيلم الذي يحمل ذات الاسم، عندما كان يغني هذه الأغنية في الصحراء بعربية كسيحة كما أشبهه الآن: يا عزيز عيني وأنا بدي أروح بلدي، بلدي يا بلدي، والسلطة أخذت ولدي. لحن سيد درويش العبقري يتردد في صحراء كالاهاري للمرة الأولى على قدر علمي. وأخذنا نتبادل الغناء، هي بالإيطالية وهو بالروسية وأنا بالعربية. ثم دوت الطلقة التي ارتجت لها الصحراء، صرخت الطيار فولفي. هكذا استدرنا ورحنا نركض فوق الكثبان. لم نكن قد ابتعدنا كثيرا، لذا رحنا ننهب المسافات نحو الموضع الذي قدرنا أن الطائرة فيه. ماذا حدث؟ هل قرر الانتحار فجأة؟ أخيرا وجدنا أننا نرى الطائرة الرابضة في الرمال. كان ضوء الغروب يغمرها الآن، شبح قرمزي منهك يتهيأ للنوم. جرينا إلى الطائرة، تعثرنا، التوى كاحلي، ابتلع فاسيلي الكثير من الرمال، أطلق السباب واندفعنا إلى الداخل. لا شيء، لا دماء ولا جثث ولا طيار، لا شيء. لقد اختفى فولفي في ظروف غامضة، ظروف تستدعي إطلاق الرصاص لكنها لا تترك جثثا. بعدما تناقشنا وتبادلنا النظرات الغبية الضرورية لهذا الموقف، قررنا أن الاحتمالات لا تزيد على 2. 1، لقد اختطف الطيار، لا نعرف من ولا لماذا فعل ذلك، لكن هذا هو الاحتمال الأرجح. 2، لقد رحل الطيار، ربما ذهب يجرب حظه أو يبحث عن نجدة أو يقضي حاجته في مكان ما ولم يستطع العودة، وهو احتمال ضعيف لأن الذين يرحلون بإرادتهم لا يطلقون طلقة رصاص قبل رحيلهم، والذين يرحلون بإرادتهم لا تكون أرجلهم مكسورة. قلت في شيء من تواضع، لا أعرف، ربما كانت حالة الكسر في فخذه أفضل مما توقعت، ومن الوارد دائما أن أكون حمارا، لكن يظل هذا الاحتمال واهيا. قالت سيمونيتا وهي تعقص خصلة شعرها المجعد الطويل كي لا يضيقها، لكن احتمال الخطف واهي كذلك، لا توجد أثار على الرمال، أثار جر ومقاومة إلى آخره، ثم كيف فعلوا هذا بهذه السرعة؟ جمعت شعرها خلف رأسها، فأدركت حقيقة أن شعر الأنثى تاج جمالها فعلا، لقد صارت أقرب إلى ولد مراهق، أنوثة كاملة صنعتها تلك الخصولات المجعدة على وجهها منذ دقائق، والآن صارت أقرب إلى صديقي في مدرسة الإعدادية. تجاهلت هذا الخاطر الذي لا وقت له وقلت، على كل حال لم يتغير شيء، هل ترك ما معه من مؤن؟ للأسف لم يفعل، عرفنا هذا عندما فتشنا الطائرة بعناية، كانت هناك رائحة عضوية كريهة بالداخل، رائحة لم تكن موجودة، كان هناك شخص أو أشخاص لا يعتنون بنظافة أجسادهم، هذا هو الأثر الوحيد الباقي على كل حال. إذن حان الوقت كي نستمر، هل نواصل مشينا في هذا الاتجاه الذي كنا فيه أم أن الطائرة أكثر أمنا؟ قالت سيمونيتا في سخرية مريرة، يا صديق العربي، من الواضح تماما أن الطائرة ليست أكثر أمنا، كل شيء هنا يؤكد ذلك. كنت أتكلم لولا أن سمعنا صوتا غريبا، هل هي معدتك التي تقرقر يا فاسيلي؟ إن الغازات هذه، كان هناك صوت محركات لا شك في ذلك، وهذا الصوت يقترب. جرينا إلى الخارج، من أين يأتي الصوت؟ هذه الأضواء في الأفق، طائرات، إنهم يبحثون عنا، الطيارون في القاعدة التي أقلعنا منها خرجوا للبحث عنا، لا شك في هذا، رحنا نركض كالبلهاء فوق الرمال ونصرخ نثف في الهواء، الطائرات يبدو أنها من طراز طائرتنا تحلق في السماء غير مبدية أي علامة على ملاحظتنا. انتهى الغباء، كأنه قطيع من الجاموس يمر بترعة. وصح فاسيلي وهو يثب في الهواء، نحن هنا يا حمقى، وصرخت أنا، أطلق طلقة من مسدس الإشارة، فقط لا أتذكر أنه ليس معنا شيء كهذا، من هذا الارتفاع ومع اقتراب الظلام يبدو واضحا أنهم لن يرونا، كنا حمقى لأننا لم نحاول إشعال نار أو شيء من هذا القبيل، كان يجب أن نفكر في شيء مماثل، لكنك لا تسقط بالطائرة كل يوم فلا يظل ذهنك حاضرا للأبد. وفي رواية سيد الذباب رائعة جولدينغ، سقطت الطائرة بأطفال لكنهم كانوا أذكى منا بحيث لم ينسوا إيقاد نار وإبقائها مشتعلة طيلة الوقت. الطائرات تبتعد ومعها يبتعد الأمل، إننا وحدون، لم يبقى إلا أن ننفذ خطتنا الوحيدة، نبحث عن الطريق الذي جاء منه المركات. 8، زائر ليلي، لهذا تجدون الآن جالسين على الرمال في الظلام، ذلك المشهد الذي بدأت به القصة، ظلام دامس، لا يوجد معنا مصدر للهب، غير مهيئين لهذه التجربة على الإطلاق، كنا جالسين متلاصق الظهور عندما رأينا هذا الشخص، هذا الشيء يدنو منا، وبرغم كبرياء الرجولة فإننا جميعا صرخنا، رجلان وامرأة يصرخون كالأطفال. كانت الملامح العامة له توحي برجل أوروبي ملتحي يلبس ثيابا خاكية ممزقة وفي يده بندقية، الشكل المصطلح عليه للصيادين أو المستكشفين، وكان يجر وراءه شيئا ما، لكنه كان مسخا، أقولها وأنا أطرق برأسي حياء، فلست من هذا الطراز الهستيري الذي يرى الأشباح في كل ركن. كان شيئا مشوها تآكل أكثر وجهه، برز نصف الجمجمة، اليد القابضة على السلاح أيضا لم تكن على ما يرام، كانت عظمية تماما. عيناه لم تمس، وكانتا جمرتين من نار كعيني أي نمر مهيب. هذا الشيء المخيف كان يتقدم نحونا الآن في حركة بطيئة مترنحة تذكرك بالزومبي في أفلام روميرو، ولا شيء يضيء معالمه إلا ضوء النجوم الخافت، لشد ما تكتسب العين حساسية في هذا الظلام البكر. لقد صرنا نرى كالقطط، لا تفاصيل ضائعة سوى اللون، وقد خيل لي للحظة أنني أراه في ضوء أخضر كالذي يميز معدات الرؤية الليلية. ضعف هذا الشعور أن عينيه كانتا تتوهجان فعلا، ونظرنا إلى الشيء الذي يجره فلم نفهم كنه، بدلنا أقرب إلى كيس دقيق ضخم. لسنا مسلحين وهو مسلح، ولكن لماذا يحتاج شخص يحمل هذه الملامح إلى سلاح؟ إنه قادر على فعل ما يريد بنا، معه سلاح أفتك من القنابل ألا وهو سلاح الخوف. في هذا المكان المقفر في قلب صحراء كالهاري يصمم هذا الشيء على أن يدنو منا، على أنه لم يستمر أكثر. لقد وقف ينظر لنا برهة، ثم استدار مبتعدا بنفس الحركات المتمهلة المتخشبة وهو يجر ذلك الكيس. ربما كان هذا أملنا، هذا شخص قادم من مكان ما، لكن من يجرؤ على اللحاق به ليسأله عن الطريق، ليسأله من هو، ليسأله ما هو؟ لقد ظللنا حيث نحن متصلبين نرقبه ويصعد الكثبان لينزل وراءه، وهكذا غاب عن نظرنا تماما. صحف سيلي وقد ثاب إلى وعي، هل رأيتم ما رأيت؟ أنا لم أكن أهلوس. قلت للأسف رأيناه جميعا، وإنني لا تساءل، هذا لم يكن كائنا حيا. صرخت سيمونيتا وقد انتابتها الهستيريا، هذا شبح من أشباح الصحراء، لقد رأينا شبحا من أشباح الصحراء، شبح مستكشف هلك هنا منذ زمن، ربما كان هذا ليفينغستون نفسه. راقت لي هذه النظرية. الحقيقة أن ليفينغستون المستكشف الإسكتلندي الأشهر جاب هذه الصحراء فعلا عام 1849، وقد كان يركب عربة تجرها الثيران التي تحمل كمية هائلة من الماء. قدر أنه يكفيه 100 ميل، وهي المسافة التي تفصل بين مصدر مياه وآخر. كانت تقديرات متفائلة نوعا، واتضح أن الماء غير كافي، ومات الثيران واستكمل رحلته بمعجزة على القدمين. لكن ليفينغستون لم يمت هنا، وإنما مات على منابع النيل. قلت لها لم نسمع عن أشباح مستكشفين من قبل، دعك من أن ليفينغستون لم يمت في جنوب أفريقيا. هنا قال فاسيلي وقد اتسعت عينه رعبا، لحظة، هذا الذي كان يجره لم يكن كيسا. وطلقت عيوننا وهتفنا في صوت واحد، الطيار، جثة طيار بديم في الظلام تبدو ككيس ثقيل، هذا منطقي، وإن لم أفهم كيف استطاع هذا الشبح المتهالك المتآكل أن يجر جثة ثقيلة كهذه بهذه البساطة. جرينا في الاتجاه الذي اختفى فيه الشبح، وقفنا نطل على المنخفض الذي نزل فيه فلم نرى شيئا، أين ذهب؟ حقا لا يمكن العثور على شيء مرة ثانية في كالهاري هذه. عودت سيمونيتا الهستيريا فبدأت تؤدي واجبها كاملا، سوف نموت هنا، ألم تفهم هذا؟ يقتلنا الظمأ أو يقتلنا هذا الشبح. تمنيت أن أصفعها لتهدأ، لكن ليس وخطبها معي ولا سوف أصفعني أنا، لذا ضغطت على نواجذي وانتظرت، سوف تهدأ ككل بركان أحمق آخر. قالت ألا تفهمون أننا حكمنا على أنفسنا بالإعدام عندما تركنا الطائرة؟ طخ، كانت هذه يد فاسيلي التي هوت على خدها، صفعة ممتازة فعلا، وما كنت لأجرؤ على الإتيان بمثلها، أقوياء هؤلاء الروس وخشنون حقا. هكذا هدأت وانفجرت في البكاء، ثم ارتبت بين ذراعي. لقد صار هذا المنظر كلاسيكيا مملا، لو كان هذا فيلما لريتا هيوارث لوقعت الفتاة في غرامه بعد الصفعة وقبلته، القاعدة التي لم أرها تتحقق قط. كنت أحب ابنة خالتي في سن العاشرة، وقد صفعتها صفعة قوية أثناء اللعب متوقعا أن تحبني بجنون، فكانت النتيجة أنها لكمتني في أنفي ثم دفنت ركبتها في معدتي ومزقت لحم وجهي بأظافرها كأسد الجبال وسمعت الصوت العصبي، علاء ماذا سنفعل؟ هكذا عدت إلى الواقع على صوت فاسيلي الذي راح يربت على شعر خطيبته وينظر إلى الظلام حيث اختفى المسخ. كان جنونه قد تصاعد حتى إنني توقعت أنه بحاجة إلى صفعة عما قريب هو الآخر. قلت في غيظ ومن قال لك إنني خبير في مواجهة الأشباح؟ لا أعرف إلا أننا سننتظر هنا حتى الفجر، ثم نتحرك في ذات الاتجاه الذي... وهنا تذكرت، ما هو الاتجاه المقصود؟ لقد انتهت فلسفة اتبع المركات الشهيرة منذ وقت طويل، وبدأت فلسفة جديدة هي امشي حيثما شئت، ولكن ابق حيا، لا أرى في جعبتي ما هو أفضل. 9. نباتات على الأقل. ليلة سوداء، لك أن تتوقع هذا. لابد أننا لم نغفو 3 دقائق متصلة، لكن خبراء النوم سيؤكدون أننا نمنا إحصائيا، نمنا إن كان هذا يعنيك. لم يحدث شيء ذبال، يبدو أن هذه الصحراء لا تعج بالذئاب، أو لعل الأشباح أثارت رعب الذئاب، لا أدري بالضبط. فقد شعرنا بالشمس تغمر أجسادنا، شمس محببة صحت لتوها من النوم ولم تتذكر همومها ومشاكلها، وتقرر أن تكون شرسة بعد. إنها ناعسة حنون تتمطى منتشية مبتهجة. أمامنا يوم عصيب، 12 ساعة من الظمأ والحر والاحتراق إلى أن نجد أنفسنا في الظلام من جديد، والظلام ليس جنة كما هو واضح. قامت سيمونيتا بتوزيع الإفطار، وقمت أنا بتوزيع الماء، ولما فاخرة فعلا. لما انتهينا نظرت إلى الكثبان المترامية وقلت لهما: ما رأيهما؟ هل نواصل في الاتجاه الذي اختفى فيه ذلك الشبح؟ لم يرد. نظرت للخلف فوجدتهما متشابكي اليدين متلاصق رأسين. يا للغباء، لا أطيق الرومانسية في غير وقتها، لكن ربما كان يشعران أن هذه هي النهاية، سوف تتشابك كفاهما ويتحللان بإذن الله إلى عظام، وعندما يجدهما مستكشف بعد قرون ويحاول فك الكفين يتحولان إلى غبار. وأنا صحت مناديا أن يهب، لقد حان الوقت. هكذا وصلنا المشي نحو لا مكان، وفجأة تغير المنظر كليا. هناك مجموعة من النباتات، نباتات صحراوية لا توحي بوجود ماء، لكنها مختلفة على الأقل. كانت سيمونيتا ذات معرفة بالنباتات، لذا قالت وهي تشير إلى هذه المجموعة: هذا نبات أكاسيا جرافا، أو ما يطلقون عليه شوكة الجمل، وهذه بوشيا ألبرتانكا، يسمونها شجرة الرعاة. قلت: شوكة الجمل، هل هنا جمال؟ قالت: الجمل ليس من حيوانات كالهاري على الإطلاق، ما يوجد منه جلبه البريطانيون من مصر في محاولة لتوليد سلالات منه، وتم إنشاء محطات لتربية الجمال، لكن هذا المشروع لم ينجح. كانت النبتة التي أطلقت عليها شجرة الرعاة ذات ساق بيضاء جميلة تحيط بها خضرة فاقعة تتناقض مع خلفية الكثبان الحمراء والسماء الزرقاء، مشهد رائع لو كان بالك رائقا، ولو كنت ستلتقط صورة وتبدي انبهارك ثم تعود لدارك لتأكل الزبادي وتنام. هناك نموذج آخر للحياة، تلك السلحفاة الصغيرة التي تتحرك بين الرمال، سلحفاة صحراوية تبدو كأنها صخرة حية، على عكس الجمل الذي يفرط في شرب الماء، فإن السلحفاة الصحراوية لم تكتسب سمعة مقاومة الظمأ برغم أنها فعلا لا تشرب على الإطلاق، إنما تحتاج له من ماء تحصل عليه من النباتات العصيرية، وتختزن كميات هائلة منه بالنسبة لحجمها الصغير تبلغ 0.5 لتر. قلت في انبهار: هناك حياة برغم كل شيء. قال فاسيلي في نبرة متشائمة: حياة معدة لهذه الظروف، أما نحن فمعدون لحياة أخرى. قال: المحيط لا يعني للبشر سوى الموت، بينما هو يعج بحياة الأسماك. لكني كنت أشعر بالتفاؤل، لعله تأثير اللون الأخضر. من الصعب أن تتصور أنك ستتحول إلى عظام جافة في الشمس عندما ترى أمامك كل هذا الجمال. سوف يحدث شيء، أنا أعرف ذلك. بالفعل حدث شيء، لكنه لم يكن شيئا بهيجا لهذا الحد. 3 هياكل عظمية ملقاة هنالك بين النباتات، ظلنا صامتين نتبادل النظرات. هذه رسالة بليغة جدا، لماذا تعتقد أن مصيرك سيختلف عن الآخرين لمجرد أنك أنت؟ هناك آخرون جاءوا هنا وحسبوا المكان يعج بالأمل، ثم اتضح أنهم واهمون. رسالة بليغة جدا، وتعني كذلك أن هذا المكان لا يقود لشيء، لا توجد واحة قريبة ولا ماء ولا يوجد شيء، هؤلاء جربوا وفشلوا. انحنيت أتفحص الهياكل، كانت متماسكة ولم تتناثر عظامها، بعضها كان يحدق في السماء وبعضها كان يمرغ أنفه في الأرض، وفي كل الأحوال هي ضحكة الموت الساخرة الشنيعة. كانت قامتهم قصيرة جدا، لا يعني أنهم كانوا أقزاما، لكنهم في حجم وطول تلميذ المرحلة الإعدادية عندنا، لكني وجدت أن الخطوط الكردوسية ملتحمة، بما يعني أنهم بالغون. قلت أنا منهمك في الفحص، قامة قصيرة، هؤلاء من البوشمن. كنت لم أنس بعد الدروس التي تلقيتها من أنوابة عندما كنت راقدا في المستشفى أحاول البقاء حيا بعد العلقة الساخنة التي تلقيتها في دربن. كنت قد سألتها يومها: من هم أولئك القوم قصيرو القامة الذين لهم وجوه الثعالب؟ إنهم منتشرون في دربن بشدة. فقالت ضحكة: أنت تتكلم عن قبائل البوشمان، لم يعودوا كما كانوا في الماضي، إنهم قصيرو القامة فعلا ولهم وجوه ثعلبية مثلثة، أذانهم لا شحم لها. كانت مجتمعاتهم قاسية جدا، فهم لا يعترفون بالروابط الزوجية ويلقون شيوخهم لبنات آوى. ليس عندهم عد لأكثر من 4، لغتهم لا تتجاوز 63 كلمة. كنت تراهم يحملون جرة بها خمرهم المصنوعة من العسل، وحول خصر الواحد منهم بيضة نعام مليئة بالماء على سبيل الزمزمية. طعامهم هو الحشرات والجذور. فقلت: إذن هم أكثر البدائيين بدائية. قالت: هم كذلك يا دكتور، هم كذلك. أين أنت الآن يا أنوابة؟ هل كنت حلما رأيته ثم تلاشى؟ إذن هؤلاء الموتى من البوشمان، رجال الأحراش لو ترجمت اسمهم إلى العربية. قربهم تناثرت أجسام طويلة اسطوانية حسبتها رماحا في البداية، ثم عرفت أنها قصبات جوفاء، قصبات كالتي يستعملونها في الشرب. كانوا يفتشون عن الماء تحت الأرض كدأبهم، لكنهم لم يجدوا شيئا. قلت للطبيبين وأنا حائر: لم يجدوا ماء فهلكوا. قالت سيمونيتا: مستحيل. قلت: ما هو المستحيل؟ قالت: البوشمان لا يفشلون أبدا في العثور على الماء. قال فاسيلي وقد بدت عليه معالم ذكاء بعث فجأة: لاحظ أن الأربطة لم تتحلل، لو كانوا قد هلكوا وجففتهم الشمس والتهمت الوحوش ما تبقى منهم لتآكلت كل هذه الأربطة. قلت: لا أفهم ما تعنيه. قال في قلق: أتكلم عن قتل، هؤلاء مقتولون. قلت: يا سلام، فلماذا لا أرى طلقات رصاص هشمت بعض العظام؟ قال: الناس تموت بالشنق والخنق والسم والطعن، كل هذه أشياء لا تترك أثرا على العظام إلا فيما ندر، تحتاج إلى خبرة طبيب شرعي كي يعرف أداة القتل، لكنه يجدها على كل حال. تفحصت الهياكل وبدا لي الأمر معقولا، بوشمان هلكوا أثناء البحث عن الماء، ربما طعنا، لكن من العسير أن يموت البوشمان لأنه لم يجد ماء في الصحراء. هذا يدل على بوشمان غبي أو أحمق، وعلى قدر علمي لا يوجد بين هؤلاء البدائيين أغبياء. كان الغباء مرض اختصت به المدنية أبنائها، فقط نحن امتلأت شرايين مخنا بالكوليسترول والدهون، وضاق فهمنا للحياة، وانسدت أنوفنا، ووهنت عضلاتنا، وشحبت جلودنا. إذن هؤلاء ماتوا أثناء بحثهم عن الماء، ماتوا بشكل ما لا أعرفه. لكن هناك نقطة مهمة، هل تعتقدان أنهم ماتوا منذ زمن؟ قال الدكتور: الأربطة ما زالت طرية. قلت: هذا يعني أن الوفاة حدثت منذ أيام أو ساعات، فلماذا تجردت العظام من العضلات والأحشاء؟ الجوارح لا تتصرف بهذه الكفاءة. قال: لأن هناك من فعل ذلك. قلت: تريدان القول أن هناك من يقتل البوشمان وينزع اللحم عن عظامهم؟ كل شيء يشير إلى أن هناك خطرا دائما، خطرا لا أعرف كنها، لكنه يحدق فينا، ينتظرنا خلف كل كثيب. 10. بوشمان. أغنية حقيقية لقبائل البوشمان تقول: يوم نموت سيمحو النسيم الرقيق أثار أقدامنا على الرمال. بعدما يفنى النسيم ترى من يخبر الأبدية أننا مشينا ها هنا مرة في فجر الزمان. كنت أرى العقارب، العقارب في كل مكان، كلها تطلق صوتا هو مزيج من فحيح واحتكاك، تتحرك وتتكاثر، تغمر الوديان، وعلينا أن نجتاز هذا السهل، الهرب. لا سبيل للهرب لأن الرمال تعوق الفرار. العقارب سوف تلتف حولك وتتسلق ساقك، سوف تحاول أن تتخلص من بعضها بلا جدوى، سوف تسحق اثنين فتسلق سراويلك 3، عندها لن تشعر سوى باللدغة، لدغات مئات منها، لكن مارثا تظهر في الأفق سوف تنقذنا. إنها تلبس ثيابا غريبة تذكرك بالكاهنات الوثنيات، وعلى صدرها مئات العقارب تتزاحم لكنها لا تؤذيها، وهي تحمل عصا غريبة الشكل. تقول: نعم يا فتيان، أنا هي ملكة العقارب، كان عليكم أن تتوقعوا ذلك، وتنفجر في الضحك وأنت تغوص بلا انقطاع في الأرض. تفتح عينك صارخا، لكن أنت تمشي في الصحراء. كان هذا كابوسا، ومن ثم تأتي الكوابيس لشخص يمشي. معنى هذا أنها هلاوس، أنا أهلوس. لقد أذابت الشمس وأذاب الظمأ مخي. خلايا مخي قد فقدت ما فيها من ماء وانكمشت. الصوديوم غادر مسامي. لابد أن دمي تحول لمادة لزجة تذكرك بالعدس، عدس أحمر لزج. أنظر للآخرين فأجد كل واحد منهما في عالمه الخاص، لم يكف عن المشي لكنه يحلم كما هو واضح. ثم شيء غريب، أرى حشرة تحلق أمامنا مبتعدة، أغرب حشرة رأيتها في حياتي. حشرة لها ريش، أحب الهلوسة التي يعرف صاحبها أنها هلوسة، إنها تكون خلاقة حقا، هلوسة جميلة جدا. رحت أتابع الحشرة ذات الريش بعيني وهي تحلق، ثم تذكرت أنني قرأت شيئا كهذا يوما ما. صحت في فاسيلي والإيطالية، لاحق هذه الحشرة لا تتركها، لأنني كنت أعرف أنني سأجري وأنا أنظر لأعلى، ومن ثم أتعثر وأسقط على فكي، وحينما أنهض كالعادة تكون قد توارت. أنت لا ترى الشيء مرتين في كالهاري أبدا. هتف فاسيلي وحرك أناملو جور صدغه في حركة واضحة المعنى، علاء نحن كذلك نخرف لكننا لا نسمح للهلاوس أن تبرز إلى السطح. قلت كف عن الفلسفة ونفذ ما أقول. وهتفت سيمونيتا، هذه ليست حشرة، أعتقد أنه طائر السكرتير الذي يملأ كالهاري. إنه يبدو كسكرتير متأنق له عوينات ويدس قلما خلف أذنه. ربما صحت في غيظ، طائر، هذه حشرة، لها شكل حشرة وفي حجم حشرة، إذن هي حشرة، أي مخبول يعرف ذلك. كفي عن التحذلق واتبعيها معي. هكذا رحنا نركض وراء الحشرة. كانت غير متعجلة، ترتفع ثم تهبط، تعلو ثم تنخفض. وجدت نفسي أدندن بأغنية نيلي التي لم أسمعها منذ 20 عاما. كان في فراشة صغننة لبسة بلوزة منقطة على جونيلا مخططة، أدندن بصوت لاهث متقطع الأنفاس. بالفعل تعثرت 1000 مرة وسقطت على كتفي وتخلل الرمل الأحمر لحياتي، لكن كان هناك واحد منا دوما يظل على قدميه ليواصل الركض إلى أن ينهض الآخران، ومن ثم يسقط هو على فكه. أخيرا نرتمي على بطوننا فوق كثيب عالي وننظر إلى المشهد أمامنا. هناك مجموعة من النباتات وسط الصحراء، أيكة صغيرة، والحشرة ذات الريش تهبط فوق تلك الأيكة تتوارى داخلها. قلت لاهثا لفاسيلي، قرأت في مكان ما في زمن ما أن قبائل البوشمان تبحث عن العسل بهذه الطريقة، يقتنص الصياد نحلة فيربط ريشة إلى جسمها تثقلها وتجعلها مميزة واضحة للعين، ثم يختفي أثرها إلى أن يصل للخلية التي جاءت منها. قال في دهشة، هل تعني أن هذه نحلة؟ قلت نعم، نحلة تم وضع علامة عليها كما يفعل علماء الأحياء في هارفارد. معنى هذا أن الصياد قريب وعلى الأرجح سيصل الآن. قال وهل؟ مطبت شفتي بما يعني أنني لا أعرف، هل هم مسالمون؟ المفروض أن الجواب نعم، لكن أي شيء طبيعي قابلنا في هذه الرحلة المنحوسة؟ سمعت صوت اللهاث، رفعنا عيوننا لنرى أول بوشمان حي نقابله في هذه الصحراء. كان قصير القامة عاريا تقريبا، له تلك الأذنان المميزتان اللتان لا شحمة لهما، وكان له شارب رفيع وهو شيء نادر لدى البدائيين على ما أعتقد. جسد مغطى بالتراب ومد براقة ما، فيما بعد سأعرف أنهم يدهنون أجسادهم بالزيت ثم يخلطونه بالتراب كي يتقوا ذباب الصحراء. لابد أنهم تعلموا هذا الأسلوب من الأفيال بالرغم أنه لا توجد أفيال هنا. كان يحمل في يده ما يشبه الرمح، ومن حزامه يتدلى ما يشبه البومرينج لدى الأستراليين. أما أهم ما يحمله فهو تلك القصبة الطويلة، القصبة التي يجدون بها الماء. حول خصره حزام يتدلى منه بيض، بيض بهذا الحجم لا يمكن إلا أن يكون بيض نعام. رأيت يتجه نحو الأشجار يزيحها، لابد أنه وجد الخلية، خلية عسل بري، لا أعرف كيف سيتعامل معها بعد ذلك. أن تفتح خلية نحل وأنت شبه عاري أمر لا يمكن تخيله، لكننا لم نتركه يفعل. لقد برزنا من مكاننا ولوحنا بأيدينا وأطلقنا كل صرخات السلام الممكنة لو كان للسلام صرخات، وهرعنا نحوه ونحن نتصايح، ساعدنا نحن ضائعون. لكنه كان أكثر بدائية مما توقعنا، لقد تراجع إلى الخلف، وللمرة الأولى أدرك أنه يحمل قوسا وسهما، سهام البوشمان مسمومة دائما بالمناسبة. لقد جرد السهم وثبته إلى الوتر وسرعان ما كان يصوبه نحونا. 11 ضيوف. لم نعرف ما نفعله. كان الحل الوحيد الذي وصلنا له هو أن نرتمي على ركبنا. كيف يمكن أن تقنع رجلا بأنك مسالم من دون استعمال كلمات؟ حتى العلم الأبيض لا جدوى منه هنا. ظل يرمقنا بوجهه الكالح لدقائق. لا أعرف ما يفكر فيه، لكن يده متوترة على الوتر تماما. يكفي أن يخدشنا هذا السهم. همس فاسيلي ماذا يفعله بالضبط. أمرت همسا أن يخرس. بعد لحظات رأيت الرجل يستدير ويبتعد، يبتعد في تؤدة ودون أن ينظر للخلف، ثم توقف، نظر لنا ووصل الابتعاد. همست للخطيبين، أعتقد أنه يدعونا للذهاب خلفي. أعتقد هذا، ولست مسؤولا عما سيحدث لو كنت حمارا. قالت سيمونيتا وهي تنهض من الرمال: لا تخف، لن نتمكن من لومك ونحن في قدر الطهي. لا أرى أمامنا أي خيار سوى أن نتبعه. هكذا نهضنا متثاقلين ومشينا خلفه. مع الوقت بدأت أقدر أنه بالفعل يرغب في أن نقتفي أثره. يستطيع أن يرمح وسط الرمال وما كنا لنلحق به أبدا. يريد أن نقتفي أثره. هل هو كمين؟ ربما، لكن نحن لا نملك أي خيار. ولابد أننا مشينا نصف ساعة، فهؤلاء القوم لا يتعبون ولا يشعرون بالإرهاق. ثم رأينا ذلك الكوخ المصنوع من ألياف مجدولة، لا توجد واحة، لا يوجد نهر قريب، مجرد كوخ يقف وحده جوار مجموعة من تلك النباتات التي ذكرت سيمونيتا اسمها ونسيته. من الواضح أننا مدعوون إلى كوخ هذا الصياد. هذا يدل على أن هؤلاء القوم ليسوا شرسين جدا. خارج الكوخ كانت امرأة تشبهه، في الواقع كان هو أكثر جمالا ورقة منها، وكانت تحمل طفلا رضيعا تلقم صدرها في لا مبالاة. أما الأغرب فهو أن هناك 3 نعامات مربوطة بحبال في أعناقها تربض على الأرض أو تلتقط شيئا من الأرض كأنها دجاج. فيما بعد عرفت أن النعام منتشر هنا جدا، وأن بيضه ولحمه من الموارد الغذائية المهمة. قال فاسيلي ومبهور الأنفاس: لا توجد قبيلة، لا توجد قرية، هل لاحظت هذا؟ البشمن بدائيون جدا لدرجة أن وحدتهم هي الأسرة وليست القبيلة. قالت سيمونيتا: هم كذلك دائم الارتحال، لا يستقرون في مكان، لذا لا يحملون أي متاع تقريبا. جلسنا على الرمال. لا نعرف إن كان قال لامرأتي إننا ضيوف على العشاء أم إننا العشاء نفسه، لكنها على الأقل ذهبت لتحفر في الرمل وأخرجت 3 بيضات عملاقة قدمتها لنا. كان البيض مثقوبا، وأدركت أنه يستخدم كأنية ماء. هناك ثقب آخر يسمح بدخول الهواء، كما تغرس الممرضات إبرة في زجاجة المحلول ليتدفق من الفتحة الرئيسية. هتفت سيمونيتا في اشمئزاز: أليس هو الماء الذي يشفطونه من تحت الأرض بفمهم عن طريق تلك المصة؟ أشعررت للفكرة. تبا لك، لماذا لم تنتظري حتى أروي ظمأي ثم تقولي لي هذه الملحوظة العبقرية؟ ثم قدرت الموقف. سأفرض أن هذا ليس صحيحا، إن الظمأ يقتلني فعلا. هكذا يا شرب. وحينما انتهيت من الشرب رفعت عيني فوجدت سيمونيتا تفعل الشيء ذاتي. الرجل في جدل طويل مع امرأته، ومن الغريب أنها لغة مليئة بأصوات الترقاعة، سمعتها في كل مكان منذ جئت إلى جنوب أفريقيا. ومن الأغرب أن هذه الترقعات تكتب. نعم، لا مزاح هنا، إنهم يكتبونها ضمن الحروف اللاتينية. هكذا كان الرجل يتكلم مع امرأتي، ثم رأيته يحمل الرمح ويشير لنا. تبادلنا النظرات. ماذا يريد منا هذه المرة؟ لحسن الحظ أن حفواته انتهت قبل الغداء. لا أشتهي أن أعرف ما يتكون منه طعامه. كل ما أريده هو أن يخبرنا هذا الرجل بالمكان الذي نقابل فيه غربيين أو أفريقا يفهمون لغتنا أو أقرب مدينة، لكن كيف يمكن أن أشرح له كل هذا؟ فهمنا أنه يريد أن نتبعه. تبا، مشوار آخر في هذا القيض، وإلى أين؟ لا يمكن أن يقتادنا لقريته، لأنه كما فهمت لا توجد له قرية. لا أعتقد أنه يقتادنا إلى الجناح المخصص لنا في هيلتون كالاهاري. على كل حال لم نجد بدا من المشي خلفه، ومن جديد طالت المسيرة إلى حد لا يصدق. وكل هذا من أجل أي شيء؟ إن الجنة الموعودة التي كان يقصدها لم تكن الهيلتون، كانت كوخا تعسا آخر حول مجموعة من النسوة والأطفال يلعبون. والنعام، دائما النعام. حقا كان فاسيلي دقيقا عندما قال إن وحدة البوشمان هي الأسرة. واضح أننا لن نسمع عن شيء اسمه رئيس قبيلة أو عمدة أو زعيم هنا. أشار لنا رجل البوشمان كي نلحق به ودخل الكوخ. توكلت على الله واسترقت النظر داخله. لابد من أن تنحني، لأن قامة هؤلاء القوم القصيرة جعلتهم يحسبون أن الحياة خلقت لقصار القامة. كان شعاع الشمس يتسرب من السقف ليسقط على الجسد الراقد على الأرض وسط قذارة لا توصف. الجسد الذي جلس جواره الرجل محتبيا ينظر لي متوقعا أن أفهم. دنوت أكثر لأعرف من هذا، ثم أطلقت شهق الذهول. بالطبع كانت هذه مارثا. 12. مارثا من جديد كانت راقدة على ظهرها في غيبوبة تقريبا، واضح أنها لم تمر بخبرات طيبة. تعرف هذا من ثيابها المبعثرة الممزقة عند الكتفين وشعرها المهمل والجفنين المنتفخين والشفتين الجافتين. تحسست نبضها فوجدت منتظما نوعا. لا أعتقد أن هناك جراحا في جسدها، لكنها في حال سيئة برغم كل شيء. كانت تهمس مغمضة العينين. دنوت منها أكثر لأسمع، فترددت في أذني كلمات رجل الرمال رجل الرمال. الأمر واضح إذن، لقد هاجمها رجل الرمال. هذا يفسر كل شيء، إن رجال الرمال منتشرون هذه الأيام. رجل الرمال لفظ شائع في الحضارة الغربية، والمراد به ذلك الجني الذي يقذف الرمل في عيون الأطفال ليناموا. أحيانا يعنون به الرجل الذي تستأجره الشرطة للبحث عن مجرم وقتله. يصعب تخيل أنها تقصد أي من المعنيين. ركعت سيمونيتا جوار الفتاة، لقد صار دورها محددا لأنها الفتاة الوحيدة هنا. خرجت مع فاسيلي ووقفنا خارج الكوخ ننشق الهواء النقي. وقفنا نراقب الأسرة الصغيرة، ثم سألته ما رأيك؟ قال مثل رأيك، كيف جاءت هنا؟ ساد الصمت، ثم قال بعد برهة، لا جدوى من محاولة الفهم، لابد من أن تستعيد وعيها أولا وسوف تحكي كل شيء. هكذا جلسنا على الرمال كأننا من هؤلاء البوشمان، لا جدوى من عمل أي شيء إلا الانتظار وشرب المزيد من بيض النعام. يبدو أنني سأعود للمدنية معتادا الشرب من هذا البيض كما يفعل الآخرون مع علب المياه الغازية. الانتظار ممل وقاتل، لكن على الأقل هناك ماء وظل نباتات، هناك حياة. وعند المساء ظهرت سيمونيتا وجلست جوارنا على الرمال. ثم شيء من الشجن في هذا الجو، خاصة وهي جالسة في الظلام لا ترى وجهها، فقط تدرك أنها منهكة. بعد قليل قالت بصوت مبحوح، لا أعتقد أن هناك شيئا خطيرا، هو مزيج من الإنهاك والصدمة العصبية. سألتها في لهفة، إذن لم تعرفي كيف جاءت هنا؟ قالت الأمر واضح، البوشمن وجدوها في الصحراء وجاءوا بها. هذه قصة لا تحتاج إلى كلمات. السؤال الحقيقي هو كيف اختفت من الطائرة، والسؤال الأهم هو ماذا حدث لها. وساد الصمت. أخرجت بعض البسكويت من جيبها ووزعته علينا. لم يتغير نظامنا الغذائي وإن استجد عليه الماء. يمكنك أن تقاوم الجوع لفترة لا بأس بها عندما لا تكون ظمآن. وهؤلاء البوشمن لم يعرضوا علينا طعاما، ولا أعتقد أنني كنت سأقبل. أنا لم ألقى التركانة، ولكني قرأت وصف مديري في كينيا عن مغامرته معهم، وأعتقد أن هؤلاء أكثر بدائية، لن يزيد الطعام على سحلية مسلوقة. رحنا نأكل في صمت. هنا رأينا منظرا لا يصدق. رأينا أحد هؤلاء الأطفال يقترب منا وكأننا لا وجود لنا. راح يعبث في الرمال بأظافره بعض الوقت، وفي النهاية استطاع أن يستخرج شيئا. على ضوء النيران الخافت أدركنا أنه ضفدع منتفخ البطن بشكل لا يصدق. كان يقاوم محاولا التملص، لكن الطفل مد يده بحنكة وانتزع الرأس كأنه ينزع غطاء زجاجة، ثم رفع الضفدع إلى فمه وشرب، وسرعان ما تخلص من الضفدع الفارغ وانصرف. لك أن تتصور منظرنا بعد هذا، لولا أننا رأينا المشهد معا لحسبت أنني أهذي. قالت سيمونيتا التي كانت أكثرنا علما بعد القبائل، ضفدع الصحراء الذي يختزن كميات هائلة من الماء، هذا كائن لا يشرب تقريبا، لكنه يحصل على الماء من الحشرات ويختزنه في بطنه، يعرف صياد البوشمان كيف يجدونه. والعثور على واحد منه يشبه العثور على كوب ماء، واضح أن هذا الطفل اكتسب هذه الخبرات. تقلصت أمعائي، يبدو أن الاشمئزاز كلمة لا وجود لها في قاموس هؤلاء. الظروف القاسية تستدعي طرقا غير تقليدية للتعامل معه. لن أكل هنا، أقسم بالله إنني لن أكل، قال فاسيلي بعدما تجشأ مرتين. هل تعرف ما أفكر فيه؟ فعلا من المستحيل أن يموت البوشمان من الظمأ، إن هؤلاء الذين وجدنا جثثهم قتلوا فعلا. عدت أسأل سيمونيتا، متى تتكلم الفتاة؟ قالت لا أعرف، ربما غدا، إنها تستعيد قواها لا شك في هذا. قلت أعتقد أنها تعرف الكثير. قالت لندعو الله أن يكون هذا صحيحا، ولندعو الله أن تكون عالمة بلغة البوشمان. ورحنا نتأمل الرمال صامتين. وفي العاشرة مساء ظهر الرجل البوشمان الذي رأيناه أول مرة، مطارد النحل كما اتفقنا على تسميته، وهو اسم مراق ليه لأنه يذكرني باسم مراقب القمر في رواية أوديسا الفضاء لأرثر كلارك. جاءنا وراح يشير إلى الكوخ ويقول كلاما كثيرا لم نفهمه. كان يصرخ ويتكلم بعصبية. طبعا من المستحيل أن نفهم. أعتقد أنه يريد أن ندخل الكوخ. سألتني والسبب. قلت لا أعرف، لكن من الخير ألا نغضبه. هكذا نهضنا واتجهنا إلى الكوخ كريه الرائحة، وجلسنا على الأرض جوار الفتاة الراقدة. فقط اختلست نظرة للخارج فوجدت أن الرجل يدفع النساء والأطفال من الأسرة للحاق بنا. هكذا تحول الكوخ المظلم إلى حافلة مصرية في ساعة الذروة. ونظرت للخارج فوجدت الرجل قد أدار ظهره لنا وقف تلك الوقفة الغريبة، وقفة البشمن المميزة التي يبدو أن قبائل استراليا تقف مثلها كذلك. يقف وقد ثنى رجلا وأراح قدما على الساق القدم الأخرى، وضع متعب جدا لا يحب الاتزان، لكنهم يقفون ساعات كاملة بهذا الشكل كأنه طائر اللقلق. ونظرت على بعد أمطار فوجدت رجلا آخر يقف بذات الطريقة. هذا نوع من الحراسة، هذان الرجلان خائفان وهذا واضح. لقد وضعونا في الكوخ لحمايتنا نحن والنساء والأطفال. من الواضح أنهم يعتبرون الرجال فاتح البشرة نوعا من النساء. لماذا؟ ما الخطر الذي يتهددهم؟ جاءت الإجابة من وراء ظهري عندما همست مارثا من بين شفتيها الجافتين: رجل الرمال، رجل الرمال. 13 رجل الرمال. غبت عن الوعي في الواحدة صباحا. نعم غبت عن الوعي بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن من فعل الإرهاق والسهر وليلة أمس السوداء. لن أحلم حتى أجهزة الحلم عندي كانت مرهقة عاجزة عن إنتاج أي شيء محترم. ثم شعرت بأن هناك من يقتلع رأسي على سبيل المزاح. فتحت عيني متذمرا لأن الطريقة الصحيحة لفك رأسي هي أن تديره حول محوره عكس عقارب الساعة، وجدت أن هذا الذي يقذني بخشونة هو فاسيلي. وجدت هرجا ومرجا، هناك كارثة. نهضت مذعورا إلى الخلاء في الخارج. كانت هناك فوضى عامة من النعام والكلاب التي تنبح وأشياء غريبة. وجدت رجل البشمن مطارد النحل جاثيا على ركبتيه ويعتصر رأسه. كان يتحرك حركة سريعة للأمام والخلف ولا يكف عن العويل. هنالك جوار اللهب المحتضر يبدو كأنه تمثال عبقري نحت رودان اسمه اللوعة. لم أفهم ما هي المشكلة. هناك كارثة لكني لا أفهم ما هي. بالمناسبة كان هناك رجلان على ما أذكر، أين الآخر؟ وجدت النساء حوالي ثالثة منهن يصرخن ويشرن نحو الهضاب القريبة. دان مني فاسيلي وربط على كتفي وهمس. لقد أخذوا ونحن نيام. أعتقد أن زميله نام ثم صحى ليجد الموقف كذا. قلت في حيرة من أخذه؟ قال لاهثا لا أعرف، لكن لو حكمنا على هلوسة الفتاة مارثا لقلنا بلا خوف إنها رجل الرمال. هذا الهراء الذي يذكرني بأبو رجل مسلوخة. رأيت الكثير في إفريقيا وأعرف أن هناك أشياء كثيرة لا يمكن أن تراها أو تسمعها أو تشمها أو تحسها أو تلمسها، لكن رنين القصة يبدو لي كأنه أبو رجل مسلوخة فعلا. لو لم تسمع كلام ماما لجاء رجل الرمال ليأخذك، قال فاسيلي بعصبية كف عن هذا السخف. وطوق كتف سيمونيتا التي وقفت جواره ترتجف. كانت مصدومة تماما شأن من يصحو، عاجزة عن فهم من هو ولا ماذا يحدث. أضف لهذا تأثير البرد القارس. قال لي أنت تعرف أننا قابلنا شيئا مخيفا في الصحراء ليلا، تعرف أنه هو من فتك بالطيار على الأرجح، تعرف أنه هو من جرد البشمن من لحمهم وترك العظام، تعرف أنه موجود في كل مكان من حولنا. من هو هذا الشخص؟ لماذا تهذي مارثا مرددة اسم رجل الرمال؟ لماذا بدأت نوبة الحراسة هذه؟ ما الذي يخشونه؟ قلت في عناد ربما اختطفوا أسد أو نمر. ضحك طويلا وقال هناك أسد يعرف باسم أسد كالهاري، لكنه أسد أبله صغير الحجم ولا أعتقد أنه يجرؤ على مهاجمة البشمن. هناك شيتا لكنها لا تفعل أي شيء إلا الفرار من السيارات. السياح يأتون ليطاردوها بسياراتهم كي يروا ما إذا كانت فعلا أسرع كائن على ظهر الأرض كما يقال أم لا. طبعا لا توجد نمور في جنوب أفريقيا. باختصار ما لم يخطفك بشر فأنت تبقى حيث أنت للأبد. نظرت إلى مشهد المأساة أمامي. تدريجيا أشعر بأنني أصدق هذا كله. رجل الرمال جاء ليلا وأخذ أحد الرجلين. يمكن القول أن أمر انتهى ما دام الآخر يبدي كل هذا الجزع. لابد أنه يعرف ما حدث له. بما أن الأسرة هي وحدة البشمن فمن السهل أن نفرض أن المختفي أخوه. وجلسنا على الرمال فلم يعترض أحد. على قدر تقديري للأمور لن تحدث هجمات أخرى هذه الليلة. هكذا سمحنا لعيوننا المنهكة بأن تغلق. لقد انتقلنا إلى عالم بلا أحلام. وفي الصباح جاءت سيمونيتا وهي متحمسة تكاد ترقص طربا. خمن من هنا؟ لن تكون خالتي بالتأكيد. لهذا نظرت إلى ما خلف كتفها. فوجئت بمارثا تخرج من باب الكوخ مترنحة واهنة، لكنها حية ترزق قادرة على المشي. كان أول شيء قالته هو: لو دعوتكم مرة أخرى إلى رحلة لرؤية أوكافونغو فلترموني بالرصاص كالكلاب المسعورة. قلت: سنتذكر هذا. جلست على الرمال على حين جاءتها إحدى النساء بإناء من الفخار فيه عجين يثير الاشمئزاز في النفس، لكنها دست أناملها وراحت تأكل منه، ولم تنسى أن تكلم المرأة بلغة مليئة بالترقعات. حمدا لله إنها تتكلم لغة البوشمان فعلا. لما انتهت من طعامها سألتها في لهفة: أين كنت وكيف وصلت هنا؟ ظلت تحملق في الفراغ بعض الوقت، ثم قالت: لا أذكر إلا ما حكوه لي. معنى هذا أنها لم تكن غائبة عن الرجل طيلة الوقت. كنت أفيق ثم أعود لهذه الغيبوبة. ربما كان الارتجاج، وربما كانت صدمة عصبية، لا أعرف حقا. اعتمدت سيمونيتا بذقنها على ركبتها وعادت تسأل: وماذا حكوه لك؟ هل ستكذب؟ لا أعرف. يقولون إن الشخص الذي سيكذب يفرك أرنبة أنفه أو يضيق عينيه للحظة. لم تفعل شيئا من هذا، فقد قالت: قالوا إنهم وجدوني قرب هذا المكان، كنت غائبة عن الوعي، يعتقدون أن الكابتن سميث هو من جاء بي وأنه كان سيفتك بي. كابتن سميث؟ لسبب ما شعرت أن هذا الكابتن سميث يمت بصلة للمسخ الذي رأيناه. سألتها: الكابتن سميث؟ نظرت لنا بعينين زائغتين ثم قالت: 14 روبن هود. ليس تماما، لم يكن هذا هو اسمه الحقيقي، كان اسمه الأصلي جورج ليجر لينوكس، لكن العالم اليومي يعرفه باسم سكوتي سميث. سكوتي تدل طبعا على أصله الاسكتلندي. سكوتي سميث وهو مع بعض الاختلاف روبن هود جنوب أفريقيا. روبن كان يعيش في أحراش شيرود، أما هذا فكان يعيش بين كثبان كالاهاري. إنه المتمرد الأبدي على القانون، وبرغم هذا تبعث سيرته بعض الإعجاب في النفوس، خاصة ما إذا كانت السلطة قمعية ظالمة. تذكر روب روي في أيرلندا، تذكر ويليام والاس في اسكتلندا، وروبن هود في انجلترا، وتذكر نيد كيلي في استراليا، تذكر أدهم الشرقاوي في مصر، وتذكر فرسان العرب الصعاليك، تذكر عبد الله النديم الهارب طيلة الوقت الذي تطالب السلطة برأسه في كل مكان وزمان، متمرد على حياته منذ اللحظة الأولى. إنه من الطراز الذي لا يستطيع التخلص من شيطانه، متمرد على المستقبل المرسوم له بإحكام، متمرد على الفتاة التي اختار له أبوه كي يتزوجها، متمرد على نفسه. هكذا فر سكوتي سميث من أسرته، وما أكثر الأماكن التي كان بوسع البريطاني الفرار لها في عصر الإمبراطورية. لقد ظهر سكوتي سميث في مستعمرة استراليا باحثا عن الذهب. بالطبع كان فاشلا فشلا ذريعا، وإلا لما سمعنا عنه بعد ذلك إلا كمليونير. ثم ظهر كصائد جوائز في نيويورك تدفع له الحكومة مالا مقابل تخليصها من المجرمين، وهذا تعريف قريب مصطلح رجل الرمال. ثم ظهر في مستعمرات الهند قائدا لفرقة من الجنود. هناك تورط في خطأ تكتيكي أدى لوفاة الكثيرين من الرجال تحت أمرته، وهكذا طردته المحاكم العسكرية من الجيش. ثم ظهر في جنوب أفريقيا في عام 1877 لينضم لقوات البوليس على الحدود، وأشهد حرب جايكا. هذا المتمرد تورط في كل ما يخالف القانون بشكل أو بآخر، صيد الأفيال وتهريب السلاح وقطع الطريق، تجارة الماس، لا تنسى أننا في جنوب أفريقيا، وسرقة الماشية والخيول، لكنه كان يفر في كل مرة. وكما الهاربين الخالدين في كل مكان يذكرنا الرجل بعبد الله النديم في قدرته الهائلة على التنكر. لقد خدع النديم كل شخص تقريبا، وكذا فعل سكوتي سميث. إنه الرجل ذو الألف وجه فعلا. كان سميث يسرق بلا توقف، لكن أحيانا كان تصرف مثل روبن هود الحقيقي، فيأخذ من الأغنياء ليعطي الفقراء، وهذا ما جعل قصته ذات قبول عند الناس هنا. بشكل ما بدا لهم بطلا برغم أنه كان وغدا كبيرا، وكل الأوغاد حياتهم مسلية كقصة تستمع لها. من ضمن الأساطير من حوله أنه جعل فلاحا فقيرا يسلمه للشرطة لينال المكافأة على رأسه. بعدما أخذ الفلاح المكافأة فر سميث فجرا كما هي العادة. كان يجيد عدة لغات، منها بالطبع لغات البوشمان والهولندية. قبض عليه عدة مرات، لكنه كان يفر في كل مرة. المرة الوحيدة التي قضى فيها عاما كاملا في السجن كانت بعد قيامه بسطو مسلح للحصول على الماس. كان هذا كمينا أعد رجال الشرطة البريطانيون له. يخرج من السجن ليعمل مرتزقا. هو الآن في 45، وقد بقيت 8 سنوات على حرب البوير الشهيرة بين بريطانيا والهولنديين. يبتاع لنفسه مزرعة قرب ودراي تدعى ليتل لاند شبان. ودراي إذا هو كان قريبا جدا من بلد مارثا. وهنا يبدأ فصل جديد من حياة سميث، فصل مشين يندى له الجبين لكنه حقيقي. عندما زار دكتور بورخارد من جنوب أفريقيا لندن، لاحظ أن عينات البوشمان نادرة في كلية الجراحين الملكية، وقد تحمس الرجل ووعد بأن يمد الكلية بالمزيد من هذه الهياكل. يبدو أن عادة الغربيين في ذلك الزمن كانت تقديم الوعود ممن لا يملك لمن لا يستحق. هذا يذكرنا بسارة التي كانت حسناء الخوي خوي، وعرضوها في كل أوروبا تقريبا حية وميتة. وهكذا تم تكليف الأخ المرتزق سكوتي بإحضار هياكل عظمية للبوشمان، وعلى الفور جاء المغامر للطبيب بعشرة هياكل، وزعم أن هؤلاء لصوص ماشية أغاروا عليه فأطلق عليهم الرصاص ودفنهم في الكثبان الرملية. هكذا صار سكوتي يورد مئات الهياكل العظمية لمتاحف أوروبا كلها. هذا مورد رزق طيب، وإن كان على الأرجح أنه كان يقتل البوشمان خصيصا من أجل الحصول على هذه الهياكل. الكل كان يعرف هذا في الواقع، لكن الضمير الغربي ذو تكنولوجيا عالية، إنه مزود بمفتاح غلق وفتح، وبهذا يمكنهم أن يعطلوه في أي لحظة. يغلقونه عندما تعلق الأمر بالبوشمان ويفتحونه مع اليهود، يغلقونه على الفلسطينيين ويفتحونه مع دارفور. هكذا كليك كلاك كليك كلاك. حياة سكوتي حافلة جديرة بالقراءة، ويمكن أن تصنع منها هوليود عدة أفلام سينمائية، لكن لابد لكل إعصار من أن يستقر في النهاية. كان سكوتي بطبيعة الحال يروق للنساء ويتصرف معهن كسيد مهذب، وهي سمة عامة لدى نمط الخارجين على القانون هذا. عام 1892 قبل فتاة أحلام وتزوجها. هنا يهدأ تيار حياته إلى أن مات بالأنفلونزا عام 1919، وهي ميتة غريبة بالنسبة لمن عاش يغازل الموت في كل لحظة من حياته. وقد دفن في أبينغتون، نفس المطار الذي أقلعنا منه. كان سكوتي سميث عدو البوشمان، وقد عملهم كأنهم حيوانات برية. لكن القصة انتهت عام 1919، فماذا استجد؟ لماذا عاد اسمه يتردد في هذه الأصقاع؟ 15. الرحيل. أنهت مارثا قصتها فظللنا ننظر لها منتظرين أن تكمل. وبعد قالت لا شيء، هذه هي القصة كلها. قلت في غيظ، تحكين عن مرتزق مات عام 1919 وتقولين إنه هو الذي جرك إلى الصحراء. قصة منطقية فعلا. نظرت إلى البوشمن الواقف على ساق واحدة قربها وقالت وهي ترتجف، منذ زمن يستمطر البوشمن اللعنات على روح ذلك الرجل الأبيض. منذ فترة بدأت حالات وفيات تظهر، إنهم يختفون في الليل، ومن يختفوا يجدوهم بعد ذلك موتى. ليس هذا فحسب، إن عظامهم تكون عارية كأنما هناك من يعد هياكلهم لمتحف جمعية الجراحين الملكية. إنهم يعتقدون أن روح الكابتن سميث عادت للانتقام منهم بعد كل هذه الأعوام. هذا الصياد يجوب الرمال ليلا بحثا عن أشخاص يجردهم من اللحم. هذا يفسر لك ما حدث ليلة أمس، لقد اختفى أحدهم، ذهب ليقضي حاجته ثم دوت طلقة رصاص. صح فاسيلي، طلقة رصاص؟ لماذا لم نسمعها؟ قلت أنا في برود، لأننا كنا شبه موتى، الإنهاك جعلنا غير قادرين على سماع انفجار نووي. أكملي، قالت مواصلة قصتها ثم اختفى. أخوه لم يجد له أثرا، فملأ الدنيا صراخا وأيقظ النساء، يقولون إننا سنجد عظامه قريبا من هنا. كنت أعرف أن موضوع تجديد العظام من اللحم حقيقي، نحن كنا شهودا على ذلك. إنها لقصة مخيفة، والأسوأ أنك لن تستطيع تكذيبها. لقد رأينا دلائل شبه يقينية على كونها حقيقية. الصياد الذي عاد شبحه ليمارس هوايته القديمة، قصة تبعث القشعريرة في النفس. قالت مارثا وتشير إلى الأسرة التي تتحرك حولها، سوف يغادرون هذا المعسكر، البوشمان لا يبقون لحظة واحدة في مكان مات فيه أحدهم، وهم لا يعبرون أي موضع دفن فيه واحد منهم. لو أرغموا على العبور فإن تقاليدهم تقضي بأن يرموا حصى على القبر، مع ترديد بعض التعاويذ التي تقيهم شر الميت. قلت لها إذن هم من عبدة أرواح الموتى؟ قالت إلى حد ما نعم، ككل البدائيين في الواقع، لكنهم كذلك يؤمنون بوجود إله قوي خلق نفسه أولا ثم خلق الأرض والماء والصحراء. إنه خير على الأرجح، لكن غضته مخيفة، يطلقون عليه اسم هارا، ترقعت بلسانها على سقف فمها قبل أن تنطق الاسم، أي أنه يكتب هكذا هارا. لو لم تصدر الترقعة يسخر منك القوم في جنوب أفريقيا، كما نسخر نحن من الخواجة الذي يقول حبيبي وملوء التتهين. أردفت مارثا، عندهم كذلك إله أصغر مسؤول عن الشر والسحر الأسود، ثنائية تتكرر كثيرا، وهي تذكرك بثنائية أوزوريس وسيت عند الفراعنة. على كل حال تتشابه معتقدات قبائل إفريقيا البدائية، فقط تتباين الأسماء. بعد صمت سألتني مارثا: ماذا عن فولفي الطيار؟ قلت دون أن أنظر لها: تركناه في الطائرة للحظات، اختفى بعدها. أعتقد أننا رأينا جثته وإن لم أكن متأكدا من ذلك. شهقت وقالت: هل قتل؟ قلت: أعتقد هذا، لقد قرر الكابتن سميث أن يغير نوع الهياكل العظمية. لا جدوى من أن أحكي لها مشهد المسخ الذي رأيناه، لم تصدق حرفا. كنت أفكر في هذا بينما البوشمان يستعدون للرحيل بمتاعهم القليل. الكوخ عبارة عن ألياف يتم فكها في دقائق، لا يوجد شيء معدني إلا ما ندر. خلال ربع ساعة لم يبدو أن هذا الوضع كان مقر إقامة أسرة. من الغريب أنهم لم يحاولوا الخلاص منه. حسب فهمي لطريقة تفكير البدائيين، فنحن جلبنا الشؤم، أو نحن الشؤم ذاته، أو نحن بيض من نفس الجنس الكابتن سميث. لكنهم لم يحاولوا الخلاص منه، فقط عملونا بلا مبالاة تامة، كأننا غير موجودين. مشوا فمشينا وراءهم هكذا. نحن نقطع الكثبان الحمراء التي تقطعها ضروب بيضاء تحت سماء زرقاء ساحرة. للمرة الأولى أرى الحياة الثرية في كالاهاري. يبدو أن قدور الملح تلك تجذب الحيوانات بشكل غير طبيعي. وجود هذه الحيوانات علامة مهمة على وجود الصيف. بعد انتهائه ترحل إلى الشمال. قطعان من الحيوانات التي لا أعرف الفارق بينها، كلها بالنسبة لي ضباء أو غزلان أو وعول، أي كائن يمشي على أربع وله قرنان عملاقان. وأكل أوراق الخص من يدك في حديقة حيوان الجيزة إذا أعطيت الحارس نصف جنيه من أجل الدخان. لكنهم يتحدثون عن الجيمس سبوك والإيلاند. فيما بعد عرفت أن هذه الحيوانات هي الظبي الشبيه بالثور، غزلان أفريقيا الجنوبية، الظبي الأفريقي السريع، الظبي الأفريقي البني، والظبي الأفريقي طويل الذيل قصير العرف. طبعا رأيت الكثير من حبيبي الفضولي اللعوب الميركات. رأيت أسرة من النعام تفر مذعورة، لابد أنها صارت تعرف البوشمان عندما تسمعه من بعيد. لكن لم يبدو أن البوشمان مهتمون بهذه الثروة الغذائية. وقالت لي مارثا مفسرة إنها حالة حداد، لن يقوموا بالصيد إلا عندما يبلغون بيتهم الجديد. من حين لآخر يتوقف الرجل مطارد النحل ويتأمل المكان حوله في خبرة، ثم يصدر صيحة مميزة ويركع على ركبتيه ويخرج تلك القصبة الطويلة، يغرسها في الرمال ويدفع ويدفع. يدنو منه أحد الصبية حاملا ثلاث بيضات نعام مفرغة. هكذا يمتص البوشمان الماء الجوفي في الماصة كأنه في مختبر الكيمياء، ثم يفرغها في البيضة تلو الأخرى. يعلق الصبي هذا البيض حول خصره. برغم الحداد فإن البوشمان لا يضيع فرصة الحصول على هذا السائل الثمين. كانت القصة قد اكتملت تقريبا في ذهني، لكن يبقى السؤال المهم: كيف اختفت مارثا من الطائرة بينما أبوابها مغلقة والرمال تسدها من الخارج؟ كانت هناك فترة فقدنا فيها الوعي، وكان أي واحد قادرا على اختطافها، لكن كيف دخل إلى الطائرة وكيف خرج منها؟ وهل هذا الذي اختطفها كان ينتظر لحظة سقوط الطائرة في المكان والزمان الذي اختاروا كي يفعل ذلك؟ يا له من حظ. 16. هل أنت؟ ومارثا تواصل محاضرتها التثقيفية عن هذه القبائل بينما نحن نمشي في الصحراء. فاسيلي يطوق كتف سيمونيتا وتهامسان بينما يسبقاننا، على حين أمشي جوار مارثا. لا نخشى أن نضيع ما دمنا نرى البوشمان، لا أحد يضيع في الصحراء وهو يمشي مع البوشمان. تقول لي: عامة نحن نصنف سكان هذه البلاد البدائيين تحت اسم كبير هو خوي سان. الخوي خوي هم، قطعتها في نفاد صبر، صدقيني إنني أعرفهم، رجال من رجال، إنهم الهتنتوت. قالت: القسم الثاني هو السان، هؤلاء هم البوشمان، وهم يكرهون اسم سان كثيرا لأنه نوع من السبة المهينة التي أطلقها عليهم الخوي خوي. معنى الكلمة قريب من معنى الوافدون أو غير المنتمين. اسم البوشمان مأخوذ من الإنجليزية غالبا، ومعناه كما تعرف هو رجال الأحراش، وهم يطلقون على أنفسهم اسم ساسي. لم يغيروا نمط حياتهم على مدى 22 ألف عام. على كل حال لم يكن العالم يعرف عنهم الكثير حتى عام 1950 عندما كتب عنهم لورانس فاندرز بوست كتابا اسمه مملكة كالهاري المفقودة. كما ترهم صيادون، لا يوجد نشاط آخر، حياتهم قاسية جدا لدرجة أن الأم قد تنجب طفلا في فترات الجفاف الشديدة ومن ثم تقتله على الفور كي توفر عليه لحظات عصيبة. ارتجفت للفكرة، إذن هم يقتلون أولادهم خشية إملاق بالمعنى الحرفي للكلمة. كنا نمشي وسط الصحراء القاحلة لا شيء يمنعنا من أن نضل الطريق ونموت سوى الظهر العاري لمطارد النحل الذي يتقدمنا بمئتي متر، الرمال الحمراء في كل مكان، قدور الملح كالهاري العظمى المخيفة. لكني قدرت أن الخضرة تتزايد برغم كل شيء، برغم كل شيء نرى حيوانات، برغم كل شيء نرى حياة وطيور. معنى هذا أننا نتجه إلى الشمال حيث تظل كالهاري هي كالهاري لكنها أكثر لطفا وتحضرا. قلت لمارثا: ألم تسأليهم عن سبيل الخروج من هنا؟ كيف نصل إلى أبينغتون أو أي مكان فيه مدنية؟ أين الرجل الأبيض أو الأفارقة المتحضرون؟ قالت في حرج: كان هذا أول شيء سألته عندما ثبت الوعي، لكنهم يرفضون أي إشارة للموضوع. جميل، معنى هذا أن علينا أن نلتصق بهم وننتظر الحظ الحسن، لقد صارت العودة إلى الطائرة مستحيلة. علمت أن طائرة فان ثورن هبطت في الممر الصغير الواعر بالمطار، ومنها ترجل الطائر الهولندي قوي البنيان بسترته الجلدية ونزع قفازاته. كان رفاقي يقفون في صف واحد يرمقونه متسائلين. مط شفته السفلى وضغط على السيجار بأسنانه بما معناه أنه لا شيء يقال. دخل إلى غرفة المراقبة حيث جورج ماويكي عمل الاتصالات الإفريقي. نظر له جورج نظرة مماثلة فهز رأسه، تناول زجاجة صغيرة من الخزانة وصب لنفسه بعض الشراب وقال: لم نجدهم، مسحت منطقة لا بأس بها بلا جدوى. لم يكن يتكلم عن الطائرة، كان يتكلم عن راكبيها. لقد وجدوا الطائرة منذ يومين، وبالطبع كان الهبوط مستحيلا لذا أبلغوا حرس الصحراء. هؤلاء يملكون طائرة الهليكوبتر التي نزلت في منطقة الحطام لكنه كان خاليا، لم توجد جثث. هذا مهم، من الواضح تماما أن الضائعين فتحوا باب الطائرة وغادروها. كان مع فريق البحث قصاص أثر من البوشمان، فليس كل البوشمان عراة بدائيين، منهم من يلبس القميص والبنطال ويتحدث الإنجليزية والهولندية كأهلها. لكن يبدو أن هذا البوشمان فقد حاسة اقتفاء الأثر الأسطورية عندما غطاها صدأ الحضارة، هكذا فشل تماما في العثور على أثر المفقودين. ومنذ ذلك الحين ينطلق فان ثورن بطائرته عدة مرات في اليوم ليمسح الصحراء ثم يعود إلى المطار. قال ثورن في غل: لماذا لا ينتظرون في مكانهم حتى نجدهم؟ كل الضائعين يتصرفون بذات الحماقة. قال جورج في حكمة: لأنهم لا يثقون في الحظ الحسن، لذا يتصرفون كالأطفال. كم طفل سيبقى حيث هو لو فقدته أمه في السوق؟ جرع ثورن ما في يده مرة واحدة وتقلص وجهه وقال: المشكلة أنهم في ألعم مكان في كالهاري، المكان الذي يجوبه شبح سكوتي سميث. لقد سمعت المزيد من التقارير، البوشمان يتساقطون كالحملان. قال جورج: هذا هراء، هؤلاء ماتوا لأسباب طبيعية. قال: قل هذا لأقاربهم، إن التقارير تتوالى وكلها مخيف. ثم نظر في ساعته وقال وهو ينهض: سأبحث عما إذا كانوا تركوا لي شيئا من الطعام في الكافيتيريا. عند العصر بدأ الصيد، كانت تلك النعامة تعدو، ومن عدوها السريع الذي لا يصدق عرفنا أنها ذكر. هذا هو الظليم الذي شبه به العرب العداء السريع، يركض ركض الظليم. ورأى النعامة يركض كلب مطارد النحل يحاول اللحاق بها بلا جدوى، مستحيل أن تلحق بذكر نعامة مهما حاولت. لهذا وقف مطارد النحل على التبة الرملية وراقب الموقف، ثم أخرج أداته التي تشبه البومرينج وطوحها في الهواء بخبرة. طارت ولفت حول نفسها ثم ارتطمت برأس النعامة في موضع محسوب بعناية، هكذا سقط الطائر الضخم أرضا. وعلى الفور انطلق البوشمان نحوها ليربط قدميها بالحبال ثم يقتلها حيث هي. سوف يكون عشاؤهم حافلا هذه الليلة. للأسف أنا لن أستطيع تذوقها لأسباب دينية، خاصة وأنا لم أبلغ درجة الجوع التي تبيح لي هذا. إن الفاكهة والمعجن الغريبة التي لديهم تفي بالغرض مع معدتي نوعا. بالإضافة لهذا لم أتخلى عن الشعور بأن حظنا حسن وأن النجاة قريبة. أية مقارنة بين وضعنا ونحن بلا هدى في الصحراء ووضعنا الحالي تبعث على التفاؤل. نحن أحياء ولدينا مورد من الماء والطعام، وفي حراسة أسرة من البوشمان الذين هم سادة الصحراء فعلا، مثلما تجد نفسك مع البدو في صحاري شمال إفريقيا. هناك جوار الكوخ الجديد جلس سيمونيتا ومارثا والنساء يتعاوننا في عمل نسائي ما نوع من جدل الألياف، وقبل لي أن حاجز اللغة قد تم قهره في وجود مترجمة ممتازة مثل مارثا. فجأة سمعنا صوت محرك، وقفنا ورحنا نركض في الصحراء غير مبالين بالحفر التي سقطنا فيها عدة مرات. كانت طائرة ذات محرك واحد تشبه تلك التي جاءت بنا، وكانت تطير على ارتفاع لا بأس به. شيء في أعماقي قال إنها تبحث عنا، لم ينسونا بعد ولم يقنطوا. هكذا رحنا نصيح في بلاها ونتواثب في الهواء. لو نظر هذا الغبي إلى أسفل ودقق النظر لرآنا، كل ما يفعله الانطلاق كأنه في تدريب. في النهاية حدث ما توقعته وابتعدت الطائرة. قال فاسيلي لاهثا: سيناريو صوت المحرك، الصراخ، الأمل، ثم أفول الأمل، لقد صار هذا مملا. قالت سيمونيتا: ليست غلطته، هذه غلطتنا نحن، يجب أن نشعل نارا عملاقة، نرسل إشارات بالمرآة، أي شيء من هذا القبيل. نعم، لكن من أين نأتي بمرآة؟ نار عملاقة؟ ربما رحنا نجمع الأخشاب ونصنع كومة هائلة، سوف يحتاج هذا إلى جهد لا يوصف، يجب الإبقاء عليها حية. يذكرني الأمر بكاهنات معبد دلفي التي كانت مهمتهن إبقاء النار حية في المذبح ليأخذ الناس ما يحتاجون منها إلى بيوتهم. لو انطفأت النار كانت الكاهنة تحرق بها، ولا تسألني عن مصدر النار التي كان يحرقون بها هذه الكاهنة. كنا نجمع الأخشاب عندما ظهرت القامة القصيرة العارية لمطارد النحل، كان يتكلم بعصبية وغضب ويشير للنار ولنا. كانت الرسالة سهلة وواضحة على كل حال، وقد تأكدت عندما قالت لي مارثا: يقولون إن هذه النار العالية خطر، سوف تجذب الكابتن سميث إلى هنا وهو لا يريد مشاكل أكثر. بدأ واضحا أن غضبة الرجل صادقة عاتية، ولما كان هو أملنا الوحيد ولا يمكن أن نتخلى عنه قررنا إلغاء هذا المشروع. وفي المساء اشتعلت النار أمام الكوخ، نار صغيرة لا تستفز الكابتن. نامت النسوة والأطفال في الكوخ، وقف مطارد النحل وقفته المعتادة للحراسة. هنا دان مني فاسيلي وزحف على ركبتيه حتى صار ملاصقا لي وهمس: طبعا سوف يختفي أحدهم هذه الليلة. نظرت له في عدم فهم وقلت له ما معناه شيئا يستنكر تشاؤمه، لكنه عاد يقول بإصرار: ألم تفهم بعد أن الخطر ليس حولنا، الخطر معنا. قلت له في ضيق إنني أكره الكلام بالألغاز، فقال: أمس عندما اختفى أخو هذا الرجل خرجنا من الكوخ وكان هناك عدد من النساء والأطفال، عندما كنت أوقظك اصطدمت بالموضع الذي كانت فيه مارثا نائمة، كان خاليا أو هذا ما حسبته في الظلام. قلت: ماذا تريد قوله؟ قال: هل تجد أي تفسير منطقي لاختفائها من الطائرة؟ الأمر لا يحتاج إلى ذكاء، طائرة مغمورة بالرمال لا يوجد فيها إلا باب واحد فتحناه أنا وأنت، برغم هذا لم نجدها في الطائرة وعلينا أن نصدق أنها اختفت في الثواني التي فقدنا فيها الوعي، اختفت وأعادت الرمال لتغطي الطائرة. عدت أقول في عصبية متزايدة: ليتك تكف عن مخاطبة ذكائي الذي لا وجود له، اعتبر أنك تكلم حمارا. قال غير مبالي بغضبي: فتاة مختصة بالعقارب لا نعرف من أين جاء، تذكر أنها من جاء بنا إلى هذا المكان وهي الآن معنا ونحن تحت رحمتها بالكامل. حككت عيني وتذكرت الكابوس الذي رأيت ليلا. عدت أسأله ماذا تريد قوله، قال: ليتني أعرف، كل ما أدركه أننا واقعون في قبضة ساحرة شريرة تعبث بالعقارب وتقتل البوشمان، ساحرة جاءت من نفس عالم سكوتي سميث. باختصار أعتقد أن مارثا هي ذاتها سكوتي سميث. كان اللهب يتألق على وجهه الروسي الصلب وعلى لحيته الشقراء وعلى عدستي نظارته رأيت نارين تتوهجان. هل البرد يزداد أم أنه توجس من المجهول هو الذي يبعث هذه القشعريرة في عروقي؟ نهاية الجزء الأول. الجزء الثاني بعنوان الأخير يأتيكم عما قريب.